شمس العرب تسطع على الغرب، تأليف المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا. العرب أمة لها شأن عظيم في التاريخ، بل وفي تاريخنا الغربي خاصة. ذلك أمر لم يعد بالإمكان تجاهله في حاضر قد طاول النجوم عظمة. ويخيل إلي أن الوقت قد حان للتحدث عن هذا الشعب الذي أثر بقوة على مجرى الأحداث العالمية، ويدين له الغرب كما تدين له الإنسانية كافة بالشيء الكثير. لقد صممت على كتابة هذا المؤلف، وأردت أن أكرم العبقرية العربية، كما أردت أن أقدم للعرب الشكر على فضلهم الذي حرمهم من سماعه طويلا تعصب ديني أعمى أو جهل أحمق. وكم سررت أن يترجم كتابي هذا إلى اللغة العربية حتى أستطيع أن أحدث مباشرة قلوب العرب لما يعتمل في نفوسنا من مشاعر. العرب يعلمون الغرب كتابة الأعداد وعلم الحساب. كل الأمم المتحضرة تستخدم اليوم الأرقام التي تعلمها الجميع عن العرب، ولولا تلك الأرقام لما وجد اليوم دليل تليفونات أو قائمة أسعار أو تقرير للبورصة، ولما وجد هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضة والطبيعة والفلك، بل لما وجدت الطائرات التي تسبق الصوت أو صواريخ الفضاء. لقد كرمنا هذا الشعب الذي من علينا بذلك الفضل الذي لا يقدر حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندنا اسم الأرقام العربية. ولكن العرب أنفسهم يؤكدون أنهم قد أخذوا أرقامهم على الهنود، وهم يسمونها بالأرقام الهندية. وسنحاول أن نتتبع موهبة الأرقام العربية في رحلتها الطويلة من الهند إلى أن وصلت إلى الغرب لتصبح تراثا عالميا، كما أننا سنحاول التعرف على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها. فنحن أبناء العصر الحديث نعلم النتائج فقط، ولم نرى المعركة إلا في نهايتها دون أن نعلم شيئا عن أصلها وتطورها وانتشارها حتى وجدت لها من بلادنا موطنا. لم يكن لشعوب البحر المتوسط ذات الحضارات أرقام خاصة بها. لقد كتب المصريون الأرقام 1، 2، و3 على شكل خطوط عمودية متجاورة. ولما كان الخط الأفقي يعبر عندهم عن الرقم 4، فقد كتبوا 8 على شكل خطين أفقيين أحدهما فوق الآخر. وتكونت الأعداد عندهم من خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن الهيروغليفية لتكون 10، 100، 1000. وكان الهنود هم الشعب الوحيد الذي تخلص من هذا النظام العقيم في تكوين الأعداد من سلسلة الرموز أو الرسوم، فقد أوجدوا لكل رقم شكلا واحدا يدل عليه ويكتب به، وهو يكتسب قيمته طبعا لموضعه في خانة الأحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف. وبذلك تمكنوا من أن يكتبوا أي عدد مهما بلغ دون قيد أو حدود. ولقد وقع الغرب أيضا فيما بعد يوم لم يجرؤ على الأخذ بنظام الهنود في هذا التعقيد الذي وقع فيه الصينيون، ولم ينجح سوى الهنود والمايا في العالم كله في الوصول إلى تقييم الأرقام تبعا لمراكزها في الخانات مما مكنهم من القيام بعمليات حسابية كبيرة استحال على غيرهم نتيجة جهلهم لتلك الأصول القيام بها. ولم يكن هذا العمل العظيم من وحي فرد بالذات، وإنما الشعب الهندي الموهوب في الرياضيات هو الذي مهد الطريق لهذا العمل على مر العصور. ولقد مرت الهند أيضا بالفترة البدائية في كتابة الأعداد قبل أن نستطيع عام 300 قبل الميلاد من إيجاد شكل معين لكل رقم، بل ظلت حتى القرن السادس الميلادي تقريبا تتبع نظاما مشابها للنظام الصيني، ثم انتقلت منه إلى نظامها الشهير ذاك. وفي عام 622 ميلادية عرف النظام الهندي في كتابة الأعداد خارج حدود الهند، وإلى ذلك يشير العالم السوري ساويروس سابوخت الذي كان رئيسا لدير ومدرسة على الفرات، يشير قائلا: طريقة الحساب الهندية ممتازة وتنفع في كل العمليات الحسابية، أعني بها طريقة الأرقام التسعة. وهكذا قدم ساويروس أول باقة من المديح للهنود على عملهم العظيم. وبهذا النظام الهندي استطاع ساويروس أن يقوم بعملياته الحسابية وأن يكتب ما شاء من الأعداد إلى ما لا نهاية. وظهر الصفر في الكتابات الهندية في حوالي عام 400 ميلادية لأول مرة. ولقد كتب الفلكي الهندي الكبير براهما جوبتا عام 628 ميلادية نظامه الفلكي المشهور، واستخدم فيه الأرقام التسعة والصفر كرقم عاشر. وكان من حظ العرب أن قدم إلى بلاط الخليفة المنصور في عام 773 ميلادية فلكي من الهند اسمه كانكا. ويعتبر ابن الآدمي الذي عاش في بداية القرن العاشر قدوم هذا الهندي إلى بغداد حدثا عظيما، فيكتب عن ذلك في كتابه عن الفلك الشهير باسم عقد اللآلئ، فيقول: في عام 156 الهجري وقف بحضرة المنصور رجل من الهند، وكان عالما في طرق الحسابات الهندية المعروفة باسم سند هند، والتي تهتم بحركات الكواكب، وكان يحمل كتابا أخذه من المجموعة التي تحمل اسم الملك فيجار. وقد أمر المنصور بترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وبأن يؤلف كتاب على نهجه يشرح للعرب سير الكواكب، وعهد بهذا العمل إلى محمد بن إبراهيم الفزاري الذي ألف على نهجه كتابا يعرفه الفلكيون باسم السند هند الكبير. وكلمة السند هند تعني باللغة الهندية الخلود، وقد أخذ العلماء بهذا الكتاب حتى عصر المأمون، حيث أعاد محمد بن موسى الخوارزمي في كتابته وأضاف إليه إضافات اشتهرت في البلدان الإسلامية. وأعجب الفلكيون الذين أخذوا بكتاب سند هند إعجابا شديدا وعملوا على نشره. والكتاب المذكور الذي أحضره معه هذا الهندي وأعجب به الخليفة وأمر بترجمته ما هو إلا كتاب لمؤلفه براهما جوبتا، وعرف باللغة العربية بعد ترجمته باسم سند هند. وقد لاقى الكتاب نجاحا كبيرا وقاد إلى أبحاث كثيرة في الفلك حظيت برعاية الخلفاء. ومن هذا الكتاب القيم عرف العرب نظام الأرقام والأعداد الهندية، ففي ولايته كان الخليفة عبد الملك بن مروان الذي امتدت دولته حتى إسبانيا قد حرم استخدام اللغة اليونانية في أعمال دولته ودواوينها، وأحل محلها اللغة العربية، ولكنه لم يستطع أن يلغي نظام الأرقام والأعداد اليونانية، بل تركها على ما كانت عليه، لأنه لم يجد آنذاك نظاما أحسن منها ليستعين به. ولكن ما كادت الأرقام الهندية تعرف في العالم الإسلامي حتى انتشرت انتشارا سريعا في الدواوين والمتاجر. ولقد تطلب هذا التحول إلى النظام الهندي جهدا كبيرا ليترك الناس النظام القديم الذي ألفوه على الرغم من صعوبته، وليدركوا معنى الخانات وقيمتها والصفر والدور الذي يمثله. ولم تكن العملية مجرد إحلال هذه الأرقام محل تلك، وإلا لهان الأمر، بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير، مما استلزم جهدا لنشرها بين المتعلمين والتجار. وقد ألف الخوارزمي كتابا بين فيه ذلك النظام الهندي وطريقة استخدامه عمليا، وضرب من الأمثلة على ذلك ليسهل على رجال المال والتجار والموظفين عملهم، كما قدم العديد من الأمثلة لتقسيم الميراث بين مستحقيه، كما نص على ذلك القرآن بطريقة مبسطة، بدلا من تلك العمليات الحسابية المعقدة التي كانت شائعة. والخوارزمي هو أحد أئمة العلماء في عصره الذين جذبهم المأمون إلى بلاطه، وألف الخوارزمي كتبا عدة في الجغرافيا والفلك، ترجمت بعد 3 قرون إلى اللاتينية وعرف بها الغرب، وكتب للخوارزمي الخلود بتأليفه كتابين مهمين في الرياضيات، حمل الأول منهما اسم حساب الجبر والمقابلة، يضم مجموعة ممتعة من المشاكل الرياضية التي يعنينا أمرها في الحياة العملية. وحين ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في العصور الوسطى، حمل معه اسمه العربي لتصبح كلمة الجبر كلمة عالمية تخلد اسم صاحبها. وكان كتابه الثاني كتابا تعليميا صغير الحجم في علم الحساب، شرح فيه استخدام نظام الأعداد والأرقام الهندية، كما شرح طرق الجمع والطرح والقسمة والضرب وحساب القصور. ونقل هذا الكتيب إلى إسبانيا وترجم إلى اللاتينية في القرن 12، وقد حمل الكتاب المترجم إلى الأراضي الألمانية، وترجع أول نسخة منه إلى عام 1143 ميلادية، وهي مكتوبة بخط اليد وموجودة في مكتبة البلاط في فيينا. ووجدت النسخة الثانية منه في دير سالم، وهي محفوظة الآن بهايدلبرغ. ولم يلبث الألمان أن جعلوا من الخوارزمي شيئا يسهل عليهم نطقه، فأسموه ألغوريزماس، ونظموا الأشعار باللاتينية تعليقا على نظرياته. ولم يقتصر الخوارزمي على تعليم الغرب كتابة الأعداد والحساب، فقد تخطى تلك المرحلة إلى المعقد من مشاكل الرياضيات، وما زالت القاعدة الحسابية ألغوريزما حتى اليوم تحمل اسمه كعلم من أعلامها، وعرف أنصاره في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا الذين كافحوا كفاحا مريرا من أجل نشر طريقته الرياضية باسم الخوارزميين، وكان ظفرهم على أنصار الطريقة الحسابية المعروفة باسم أباكوس عظيما. فانتشرت الأرقام العربية 9 يتقدمها الصفر في كل أنحاء أوروبا، وعندما نقل الغرب عن العرب أرقامهم نقلوا معها طريقتهم في قراءة الأرقام من اليمين إلى اليسار، الأحاد أولا ثم العشرات. والخوارزمي حين تناول في كتابه موقع الصفر في عمليات الجمع والطرح مثل 38 ناقص 28 يساوي 10، قال في عمليات الطرح إذا لم يكن هناك باق نضع صفرا ولا نترك المكان خاليا حتى لا يحدث لبس بين خانة الأحاد وخانة العشرات. ويضيف إن الصفر يجب أن يكون عن يمين الرقم، لأن الصفر عن يسار الواحد مثلا لا يغير من قيمته ولا يجعل منه 10. وسنرى فيما يلي أن المترجمين الغربيين للمصادر العربية قد ترجموها حرفيا إلى اللاتينية، ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب، أي من اليمين إلى اليسار. ولم يكن الخوارزمي أول من قدم الأرقام العربية للغرب، ففي نهاية القرن 10 قام عالم غربي بكتابتها وتعليمها لتلاميذه، ولكنه لم يستطع أن ينشرها بين قومه لأسباب خارجة عن إرادته، ولم يكن هذا العالم المعلم إلا رجلا متواضعا اسمه جيربرت، تطورت به الأحداث حتى صار علما في عصره. أنا عجب بعد هذا والأوضاع على ما كانت عليه من أن نرى رجلا مثل جيربرت المتعطش للعلم يبحث عن ضلته المنشودة خارج تلك الأديرة، ويأخذ عن العرب ليفيد ويستفيد ويزيد من معارفه واطلاعه. لقد كان لموقفه الغريب من أقرانه أكبر الأثر في جذب العديد من الطلاب إليه لدراسة الرياضيات. لقد بدأ ربيع جديد مفعم بالحياة بعد شتاء طويل قارب. صراع المرير. الأرقام العربية احتلت بلاد الغرب وقامت بدورها في العلوم والرياضة والاقتصاد على مر العصور خير قيام. الفصل الرابع من كتاب شمس العرب تشرق على الغرب. وبعد أن انتشرت تلك الأرقام العربية في إيطاليا، كان عليها أن تعبر جبال الألب إلى أوروبا، وكانت رحلتها شاقة محفوفة بالعقبات، فقد نظر الكثيرون إليها نظرة الشك والريبة، وتساءل رجال المال والأعمال، ألا يمكن بمنتهى البساطة لمن شاء الخداع أن يغير الصفر مثلا ليصبح ستة؟ إن الطريقة الجديدة تسهل علينا أعمالنا، ولكنها تفتح باب الخداع على مصراعيه، فكيف نأمنها في إبرام العقود والمواثيق؟ ولكن الأرقام الجديدة بدأت برغم هذا تثبت وجودها، فيكفي كتابة 4 أرقام على كنيسة لنسجل عام بنائها. واستهوت تلك الأرقام السهلة الناس فكتبوها على مقابر الموتى، ثم دخلت رويدا رويدا إلى سجلات الموظفين والتجار، فحلت محل الأرقام الرومانية الطويلة التي كانت تشغل صفحات وصفحات. واحتاج الأمر برغم كل هذا إلى عدة قرون قبل أن تخر الأرقام الرومانية صريعة إلى غير رجعة. فالأرقام الرومانية كانت هي الأرقام الرسمية منذ علم الرومان الجيرمان نقشها على مبانيهم ونقودهم، ونشروها عن طريق تجارهم وجيوشهم وأديرتهم. ونسي الناس على مر السنين أن تلك الأرقام غريبة عليهم، فالألمان مثلا غضبوا لتلك الأرقام العربية الوافدة، وكان من الصعب على الناس أن يتعلموا كتابة الأرقام العربية الجديدة وقراءتها، فنظموها أراجيز تربط بين شكل الأرقام العربية وأشكال أخرى مألوفة لهم حتى يسهل حفظها وكتابتها. وغنى الناس تلك الكلمات ما شاء لهم أن يغنوا، فلم يمنع هذا الأرقام الرومانية من أن تصارع الأرقام الجديدة قصد المزيد من البقاء. وكان تفهم الناس لمعنى الخانات وقيمة الأرقام في العشرات أو المئات أكبر مشكلة واجهت الراغبين في تعلم الأرقام العربية، وركزت عشرات من كتب الحساب مجهودها في إفهام الناس معنى الخانات وطرق استخدام تلك الأرقام. ووقع الناس في حيرة من أمرهم، فهم لا يستطيعون نسيان ما اعتادوا عليه قرونا طوالا من أرقام رومانية، وهم في الوقت نفسه يتوقون إلى تعلم تلك الأرقام العربية البسيطة. إن الصفر العين بقي سرا غامضا يصعب على عامة الناس فهمه، فهو لا يعني شيئا بمفرده، ولكنه يملك قوة سحرية، فيحول الواحد الصحيح إلى 10 أو إلى 100 أو إلى 1000. فالصفر رقم وهو ليس برقم، ويسخر فرنسي منه في القرن الخامس عشر، فيقول إنه كالدمية تريد أن تصبح صقرا، أو كالحمار يتشبه بالأسد، أو كالقردة تدعي أنها ملكة. ويقول كاتب ألماني إن الصفر رقم بالإضافة إلى الأرقام التسعة المعروفة، لا يعني شيئا بمفرده، ولكنه يزيد قيمة الأعداد الصحيحة إذا وجد في وسطها أو على يمينها. وبقي الصفر مع ذلك يمثل دوره الخطير في تكوين الأعداد دون أن تكون له في ذاته أي قيمة، ودون أن ينطق به عند التكلم كبقية الأرقام. وتقول قصيدة ألمانية من شعر العصور الوسطى: الأرقام تسعة فاحترس، تنطق كلها دوننا، ولكن انتبه أيضا لي، أنا الصفر لا ينطق بي، دائرة مستديرة متكاملة، لي قيمة في المعاملة، إن أضفتني إلى يمين عدد أصبح عشرة أمثاله، وبي تستطيع الترقيم فتتضح الأعداد وتستقيم. ولما كانت الأرقام العربية قد لاقت أول الأمر ذلك العنت وبقيت محاطة بالغموض، فإن هذا لم يدم طويلا، إذ سرعان ما صار الناس يصغرون من أولئك المتعلمين الذين ما زالوا يستخدمون الأحجار في حساباتهم، فيثيرون ضحك الناس عليهم. مثلهم في ذلك مثل من يأكل الحشائش ومنزله مليء بالأطعمة الشهية. وبانتشار المدن والتجارة ظهرت الحاجة الملحة للتعليم والمعرفة، فخرجت المعارف المخزونة في الأديرة إلى النور. ومن البيوتات التجارية الإيطالية حمل الألمان والفرنسيون والإنجليز والهولنديون معهم إلى بلادهم أخبار تلك العلوم، وما كان بالأمس وقفا على المدارس والجامعات أصبح بعد اختراع الطباعة ملكا للشعب كله. واعتنى معلم الرياضيات بنشر الأرقام وطرق الحساب العربية في دروسهم وكتبهم التي ألفوها خصيصا لهذا الغرض. ولدينا دليل اليوم على كل هذا في تفسير آدم ريزا للأرقام الرومانية بالأرقام العربية ليسهل على الناس فهم الأعداد الرومانية، وكان ذلك عقب انتهاء حكم العرب في الأندلس. لقد احتلت الأرقام العربية بلاد الغرب وقامت بدورها في العلوم والرياضة والاقتصاد على مر الأيام خير قيام. عالم الفلك العربي موسى بن شاكر وأولاده الثلاثة. كلما ادلهم الظلام وخيم الهدوء وسكت صوت المؤذن بعد صلاة العشاء، كان فارس من خراسان يجوب الصحراء ليلة بعد ليلة على ظهر حصان أحمر مائل إلى لون الحناء الذي يخضب أصابع النساء، وحوافره ملفوفة بخرق بيضاء حتى إنه يكاد يمر دون أن يحدث أي صوت أو حركة. وفي كل مكان يظهر فيه هذا الفارس الصامت بين التلال المنخفضة كانت سكينة الليل تتوارى والسلام يلفظ أنفاسه الأخيرة. وإذا أنت على مرأى من قرقعة السلاح وسلب الغنائم والاقتتال على أموال البدو العائدين من الأسواق إلى خيامهم بعد أن باعوا غلالهم، وكان في قصر الخليفة المأمون العظيم رجل يدعى موسى بن شاكر صرف معظم سني عمره فيه، فأصاب مكانة عجز عن نيلها أحد من علماء الفلك والرياضيات. ولا عجب في ذلك، فقد كان صديق الخليفة الحميم وأقرب المقربين إليه. وعلى الرغم من هذا، فقد كان هذا الرجل ينقلب إلى سالب غازم كلما خرج من صلاه العشاء في الجامع الكبير، ذلك أنه لم يستطع وهو موثوق بقيود القصر الذهبية، ورغم مكانته الخاصة في قلب أمير المؤمنين، أن ينسى أن آباءه وأجداده كانوا من قبل بدوا رحلا قبل أن ينتهي بهم المقام ذات يوم لأمر لا علم إلا لله به في هذا الطرف الشرقي من الإمبراطورية. كذلك فهو لم ينس أيضا أنه ابن حر من أبناء الصحراء الأحرار، لذا كان يعود موسى إلى موطنه الأصيل كلما ادلهم الليل وغاب النهار، فيعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الغزو وحملات السلب تجري حسب أصول فروسية ثابتة، وكأنها عمل من أعمال الإقدام وشدة البأس والذكاء الحميد. وبينما الليل يمضي بأناته الهوينة لم يكن ثمة إلا النجوم لتصحب فارسنا في تجواله الصامت في العتمة ولترافقه كأوفى صديق وآخر دليل، كما كانت بالقياس إلى قومه منذ آلاف السنين. حتى إذا ما لاحت تباشير الصباح وشرع الليل في الرحيل، كان فارس الأرواح يضطر أن يعود إلى ما كان عليه، الرجل الذي يعرفه الجميع في القصر. وإذ أنت عدت تميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وارتفع في الفضاء صوت مؤذن يدعو الناس إلى صلاة الصبح، كان موسى بن شاكر يحشر نفسه بين المصلين في باحة الجامع ويصلي شاكرا للباري تعالى منته عليه وحسن صنيعه، حين أرسل له في طريقه قافلة داهمها ونال منها نصيبه الوافر. ترى هل فكر المأمون ذات يوم بأن الرجل الذي احتل زاوية حبيبة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقية العلماء كان إنسانا ذا حياتين؟ إلا أن أعمال السطو في الطرق ازدادت والشكاوى تعددت بشكل استدعى الأمر إجراء تحقيق عاجل فيها، وكان أن أجري التحقيق ووقعت الشكوك والمظان على العالم الفلكي موسى بن شاكر، بيد أن الجميع شهدوا بأنه كغيره من المؤمنين ما كان ليترك بيت الله ليلا إلا ليعود إليه عند الصباح للصلاة، فكان أن سكت أمير المؤمنين عن تهمته. والجدير بالذكر ها هنا أن صاحبنا لم يكن ذكيا فحسب، بل كان أيضا شجاعا، شهدت على ذلك وفرة غزواته المتكررة، وكان الرجل خوفا من أن يدع المجال لضحاياه أن ينتقموا منه ويمنعوا عن أولاده أمواله، قد فوض صديقه الخليفة بالذات صلاحية الإشراف على تلك الأموال، فكان أن نظم أمورها ووزعها على آل موسى الذين أصبحوا فيما بعد من أشهر الفلكيين والعلماء في قصور الخلفاء في بغداد. لا جرم أن هذه القصة واقعة صحيحة، وقد جرت حوادثها يوم كانت أوروبا تشهد موت شارلمان، حيث كان المأمون مقيما قبل أن ينتقل إلى بغداد بعد وفاة والده هارون الرشيد ليحكم الإمبراطورية المشرفة على التغزو. وكم كان للنجوم وأحاديثها وتنبؤاتها من تأثير كبير على حياة عرب الصحراء أكثر بكثير مما كان لها في حياة الإغريق أو الرومان أو الجرمان أو أي شعب آخر. وأي عجب في هذا وهم قوم رحل في فضاء فسيح لا نهاية له، قد اعتبروا مذ أبصروا النور في هذا العالم حتى النهاية أن قبة السماء هذه خيمتهم، قبة زاد في تألقها هواء الصحراء الجاف وزينتها نجوم اللوانع، فظهرت في حلة لا أروع ولا أجمل، حلة يجهلها من عاش في محيطات الشمال فيعجز عن تصورها، كما أنه لم يكن حولهم من قريب ثابت يصوبون إليه أبصارهم كلما أخلدوا إلى وحدتهم في هدأة الكون. فلا جبل قائم هناك ولا صخر ناثر ولا شجرة أو بحيرة أو صخب بحر، بل ثمة آفاق تمتد موغلة في البعد وحيدة وقد مزقها سراب خادع، رافقهم أينما حلوا في تنقلاتهم، ولم يكن أمامهم في وسط الصحراء الرتيبة وفي عرض بحر الرمال المتلاطم وكثبانه الجوالة إلا بزوغ الشمس وغروبها وطلوع القمر وأفوله ومواضع النجوم وسيرها، عماد يقيسون به وجودهم زمنيا ومكانيا. ألم يكن للنجوم وما تحدثه من تغييرات فجائية في الجو وما تخلقه الحرارة من تأثيرات كبيرة على هؤلاء المتقشفين وقطعانهم ما يدعوهم إلى الاهتمام بها؟ ألم يعد نسق حياتهم البدوية سنة بعد سنة إلى ما كان عليه كلما عادت النجوم بانتظام إلى لمعانها فوق رؤوسهم؟ وبقي إجلال النجوم والكواكب حتى القرون الأولى من الإسلام عند الكثير من الطوائف الملحدة كالصابئة التي وهبت نفسها أيضا للبحوثات العلمية فأخرجت للعرب كبار فلكيها من أمثال ثابت بن قرة والبتاني الذائع الصيتي في القرون الوسطى والذي أفسحت له بلاد الغرب مكانة الشرف بين معلميها العرب. وعندما مات موسى تاركا وراءه 3 أبناء في سن الطفولة كان المأمون يقود حملة في آسيا الصغرى، ولما وصله الخبر حزن لوفاة صديقه الحميم وأمر نائبه في بغداد أن يرعى أولاد موسى بالانتباه والعناية حتى عودته، وكان لا ينسى كلما كتب إلى بغداد أن يسأل عنهم وعن أحوالهم. ثم عهد الرجل الذي جعل المأمون منه خادما لأبناء موسى كما اعتاد أن يقول عن نفسه هزلا، عهد بالأطفال إلى يحيى بن أبي منصور فلكي الخليفة، وكان يحيى هذا يدير بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون في بغداد حيث كان الخوارزمي آنذاك في دأب لإنهاء مقتطفاته من السند الهند في مكتبة بيت الحكمة وفي عمل لتصحيح جداول بطل الموت وفي وضع كتبه عن علمي الحساب والجبر، تلك الكتب التي ظلت حتى عهد النهضة من أمهات المراجع في أوروبا. وهنا وفي هذا الجو المشبع بالعلم والمحتدم بالمناقشات المهمة بين العلماء وفي وسط يعج بآلات غريبة نادرة نشأ هؤلاء الأطفال وترعرعوا. فلا عجب إذن أن يصبح أبناء ذلك الفلكي موسى بن شاكر من أساطين العلم والأدب. وأما كبيرهم محمد بن موسى فقد أصبح أعظمهم شأنا وأطولهم باعا في السياسة وذا تأثير كبير على الخليفة كأبيه. فأفتح الخليفة المأمون لفلكيه دارا في أعلى ضاحية من بغداد لرصد النجوم رصدا دقيقا علميا وإجراء قياسات مثيرة للإعجاب. لم يلبث محمد وأخواه أن قاموا بإجراء قياسات خاصة، قياسات فاقت ما قام به بطليموس وفلكي القصر المروزي، حتى إن البيروني الكبير صرح بعد مرور 150 عاما قائلا: إني أرى أنه بوسع المرء أن يعتمد على ما قام به أبناء موسى من أبحاث وملاحظات، ذلك أنهم وضعوا في سبيل البحث عن الحقيقة كل قواهم وكانوا الوحيدين في عصرهم الذين برعوا في طرقهم الفلكية وفي حسن استعمالهم لها، كما أنهم تركوا المجال لغيرهم من العلماء للتحقق من صحة قياساتهم ودقتها. وفي غضون ذلك الوقت انفصل أبناء موسى عن العجوز يحيى ومرصده لإنشاء مرصد خاص بهم بقرب جسر الفرات عند باب التاج، ذلك أن محمدا كان رجلا كريما يعيش في دعة من العيش ويحب الاستقلال الذاتي. وهنا كرس نفسه بكليتها لإجراء حساباته وقياساته وللقيام بأرصاده ودراساته دون أن يدخل عليها بتعب أو يضن عليها بوقت أو بمال. وقد شهد له أحد أبناء جدته قائلا: لقد انصرف محمد انصرافا كليا وأجهد عقله وكان طويل الأنات صبورا. وهناك وضع الكتب الفلكية وعالج فيها لأول مرة بالعربية موضوعات فلكية مهمة، ووضع بالاشتراك مع أخيه كتابا في قياس مساحات مسطحة أو مستديرة ترجم إلى اللاتينية، وعرف في بلاد الغرب باسم كتاب الإخوة الثلاثة. ولم يكن محمد عالما فلكيا ورياضيا طويل الباع فحسب، بل كان أيضا ممن انصرفوا إلى تعاطي الفلسفة وخاصة علم المنطق منها، ووضع كتابا في الأسباب الأولى لوجود العالم، كما أنه اهتم بعلم طبقات الجو الأصاد الجوية وزيلها ببعض الملاحظات، بل تعدى ذلك كله فاهتم بالإنشاءات الميكانيكية، وهو موضوع كان من اختصاص أخيه الثاني أحمد، وكتب فيه موسعا معارف القدماء حول الميزان السريع. كان أحمد هكذا تكنيكيا متحمسا وأعجوبة عائلته، فقد تناول بالبحث والتدقيق كما صرح بذلك مصدر عربي مهم موضوعات في علم الميكانيكا لم يستطع حلها إلا أخوه محمد وغيره من السابقين الذين اهتموا بالتركيبات ذات الغاية وبالآلات المتحركة تلقائيا. وكتابه الشامل في التركيبات ذات الغاية استقبل من قبل العرب البارعين في العلم بالإعجاب الشديد والإكبار العظيم. وكان أكثر الأمور عجبا وغرابة هو تلك المخيلة الخلاقة المبدعة التي كانت لا تستأ تقدم بدون كلل أو ملل الاختراعات العلمية ذات المنفعة البيتية التي تحسد عليها كل ربة بيت حديثة وكل فلاح ريفي. هذه العبقرية التي تقدم ألعابا ميكانيكية رائعة يجد فيها الطفل حتى في يومنا هذا سلوته وفرحته. كما أن أحمد هذا قد تجرأ ووضع كتابا في الفلك جاء فيه دحض لآراء الإغريق، وقال بوجود كرة تاسعة تلف أطباق البحر كلها. وبالإضافة إلى جانب اهتمامه بكل هذه الأمور، انصرف أحمد الأنف الذكر إلى خدمة علم الفلك بكليته، فوضع بالاشتراك مع أخيه محمد ساعة نحاسية كبيرة الحجم، وقام بأدق الحسابات خاصة فيما يتعلق بطلوع بعض الكواكب المهمة وهبوطها في الدوران النهاري أو السكني، ونقل حسابات أخيه الدقيقة المعقدة إلى آلات حساسة مدهشة هي بالفعل معجزات فنية تدفع بالبشر إلى الإعجاب المدهش. وعندما ذهب الطبيب ابن ربان الطبري إلى مرصدهما في القصر، قال وقد أخذ منه العجب كل ما أخذ، في مرصد سامراء رأيت آلة بناها الأخوان محمد وأحمد ابن موسى، وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات في وسطها وتديرها قوة مائية. وكان كلما غاب نجم في قبة السماء اختفت صورته في اللحظة ذاتها في الآلة، وإذا ما ظهر نجم في قبة السماء ظهرت صورته في الخط الأفقي من الآلة. وأما الأخ الثالث الحسن كما روى أحدهم فقد كان بارعا في علم الهندسة موهوبا، يشهد بذلك جميع الذين عرفوه فلمسوا فيه نبوغا خارقا، وألفوا عنده ذاكرة نادرة ومخيلة قوية كانت تمكنه دوما من حل المسائل الرياضية المستعصية التي لم يتمكن من حلها القدامى، وكان يغوص بفكره وكيانه في أغوارها فلا يعود حسب ما يقال يسمع أو يبصر أحدا على الرغم من وجوده في رهط من الناس فاخر. ولقد وصف نفسه بلسانه قائلا وكلما كنت أغوص باحثا عن حل لمعضلة تشغل بالي كنت أحس كأن العالم أظلم في وجهي وأصابني شعور بالإغماء أو كأني مستغرق في حلم. إننا لم نروي قصة حياة أبناء موسى حبا في رواية القصص، بل لأن حياة هؤلاء الأبناء الثلاثة تعكس أمورا تتعلق علاقة شديدة بالتاريخ العربي. فمن بين 534 عالما فلكيا حفظ التاريخ أسماءهم، وهو لعمري عدد لم يوجد إلا عند القليل من الشعوب المتمدنة، فإن هناك عددا كبيرا آخر لم يساهم في تطوير علوم بلاده فقط، بل قدم خدمات جلة لتعليم أوروبا الجاهلة. وفي حياة هؤلاء الإخوة الثلاثة نجد كل تلك القوى متوافرة وجميع الاتجاهات ممثلة. وقد تناول العلماء العرب علم النجوم بعد أن صمت صوت الإغريق إلى الأبد، فوهبوه حياة وهيئوا له وثبة هائلة ودفعوه ليملأ الفراغ الثقافي في أوروبا، فأحدثوا بذلك أثرا بعيد المدى. وكانت عبقرية التراجمة الفذة، وكان القيام بجمع المخطوطات التي أنقذت تراث الثقافة القديمة من براثن النسيان، فخرج العرب بفضل ذلك بالأصول وانطلقوا في عالم الفكر والثقافة، حتى تمكنوا من بناء ما بنوا ليقدموه إلى بلاد الغرب فيما بعد. وكان ثمة عبقريتهم الفذة الخلاقة الاختراعية التي طورت الآلات الموروثة وابتكرت آلات جديدة أخرى، فأرسل بذلك حجر الأساس في صرح طريقتهم العلمية الصادقة في مراقبة الطبيعة من مراصدهم العديدة المختلفة، فوصلوا إلى نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى. أضف إلى ذلك مناهج بحوثهم العلمية الكثيرة، وكان أيضا هناك نبوغهم النادر في علم الرياضيات وشغفهم بحل المعضلات التي تمكنوا بواسطتها من إيجاد فروع للرياضيات جديدة ومن تطويرها، وبالتالي يمكنهم أن يجدوا لهم وللغرب مواد فكرية أساسية للقيام بالقياسات الفلكية. إن الحضارة العربية المبتكرة لم تأخذ عن الحضارة الإغريقية أو الحضارة الهندية إلا بقدر ما أخذ طاليس أو فيثاغورس من الحضارتين البابلية والمصرية. لقد طور العرب بتجاربهم وأبحاثهم العلمية ما أخذوه من مادة خام عن الإغريق وشكلوه تشكيلا جديدا، فالعرب في الواقع هم الذين ابتدعوا طريقة البحث العلمي الحق القائم على التجربة. إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية من الزوال ونظموها ورتبوها ثم أهدوها إلى الغرب فحسب، إنهم مؤسسو الطرق التجريبية في الكيمياء والطبيعة والحساب والجبر والجيولوجيا وحساب المثلثات وعلم الاجتماع، وبالإضافة إلى عدد لا يحصى من الاكتشافات والاختراعات الفردية في مختلف فروع العلوم والتي سرق أغلبها ونسب لآخرين، قدم العرب أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم. ولعل أبرز رجال الغرب الأوائل الذين بهرتهم حضارة العرب ولم يخجلوا من الارتباط بهم هو القيصر الصقلي فريدريك الثاني، أحد القياصرة الأعلام في التاريخ. في تاريخ العرب وحضارتهم مستشفيات مثالية وأطباء لم يرى العالم لهم مثيلا. أبتي الحبيب، تسألني إن كنت بحاجة إلى نقود، فأخبرك بأني عندما أخرج من المستشفى سأحصل على لباس جديد وخمس قطع ذهبية حتى لا أضطر إلى العمل حال خروجي مباشرة، فلست بحاجة إذن إلى أن تبيع بعض ماشيتك، ولكن عليك بالإسراع في المجيء إذا أردت أن تلقاني هنا حيث أخذوني بعد سقوطي، وحيث يذهب كل مريض أول ما يذهب لكي يعينه الأطباء المساعدون وطلاب الطب ومن لا يحتاج منهم إلى معالجة دائمة في المستشفى، تعطى له وصفته فيحصل بموجبها على الدواء من صيدلية الدار. وأما أنا فلقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباء، ثم حملني ممرض إلى قسم الرجال فحممني حماما ساخنا وألبسني ثيابا نظيفة من المستشفى. وحينما تصل ترى إلى يسارك مكتبة ضخمة وقاعة كبيرة حيث يحاضر الرئيس في الطلاب، وإذا ما نظرت وراءك يقع نظرك على ممر يؤدي إلى قسم النساء، ولذلك عليك أن تظل سائرا نحو اليمين فتمر بالقسم الداخلي والقسم الجراحي مرورا عابرا، فإذا سمعت موسيقى أو غناء ينبعثان من قاعة ما فادخلها وانظر بداخلها، فلربما كنت أنا هناك حيث تشنف آذاننا الموسيقى الجميلة ونمضي الوقت بالمطالعة المفيدة. واليوم صباحا جاء كالعادة رئيس الأطباء مع رهط كبير من معاونيه، ولما فحصني أملى على طبيب القسم شيئا لم أفهمه، وبعد ذهابه أوضح لي الطبيب أنه بإمكاني النهوض صباحا وبوسعي الخروج قريبا من المستشفى صحيح الجسم معافا، وإني والله لكاره هذا الأمر، فكل شيء هنا جميل للغاية ونظيف جدا، الأسرة وثيرة وأغطيتها من الدمقس الأبيض والملاء بغاية النعومة والبياض كالحرير، وفي كل غرفة من غرف المستشفى تجد الماء جاريا فيها على أشهى ما يكون، وفي الليالي القارصة تدفأ كل الغرف. وأما الطعام فحدث عنه ولا حرج، فهناك الدجاج أو لحم الماشية يقدم يوميا لكل من بوسعه أن يهضمه. إن الأوضاع التي يحدثنا عنها هذا الكتاب تشبه إلى حد بعيد ما نراه في قرننا العشريني العظيم، وبالفعل فإن هذا الكتاب يصف لنا إحدى المستشفيات التي كانت تبنى قبل 1000 سنة في كل المدن العربية الكبيرة الواقعة ما بين جبال الهملايا وجبال البرنياء، فقد كان في مدينة قرطبة وحدها 50 مستشفى في أواسط القرن العاشر، فطغت بهذا العدد على مدينة بغداد عاصمة الدنيا آنذاك ومضرب الأمثال في عصر الخليفة هارون الرشيد. وكانت المستشفيات تتمتع بموقع تتوافر فيه كل شروط الصحة والجمال، وتزود بماء جار للحمامات مد لها من نهر دجلة. يروى أنه عندما أراد السلطان عضد الدولة أن يبني مستشفى جديدا حديثا في مدينة بغداد أوكل إلى الطبيب الذائع الشهرة الرازي بالبحث عن أفضل مكان له، فكان أن أوصى الرازي خدمه بتعليق قطع كبيرة من اللحم من مختلف الأنواع في كل أطراف بغداد، ثم انتظر مدة 24 ساعة وانتقى المكان الذي ظل فيه اللحم أحسن حالة أو قل في أقلها سوءا. وأما السلطان صلاح الدين في القاهرة فلقد اختار أحد قصوره الفخمة وحوله إلى مستشفى ضخم كبير المستشفى الناصري، وانتقى في اختياره ذاك قصرا بعيدا عن الضوضاء. لم يكن تأسيس المستشفيات وقفا على الخلفاء والسلاطين أو رجال الأغنياء، وإنما دأب أيضا على تأسيسها الأطباء من أمثال سنان بن ثابت وثابت بن سنان ابن ثابت بن قرة وحفيده. وقام العرب أيضا بإنشاء المستوصفات المتنقلة المحمولة بين القرى، وإلى جانبها مستوصفات خاصة بالسجون. وفي عام 923 من الميلاد أقام الوزير ابن فرات في بغداد عيادة جامعة على نفقته الخاصة وخصصها للموظفين العاملين تحت إمرته، وكان يحق لهم التداوي فيها ونيل كل أسباب العلاج والعناية بلا مقابل كلما ألم بهم مرض أو وهن. ترى من أين كان يؤتى بكل هذه الأموال؟ ألم يكن ثمة من خطر أن يزداد المصروف على المؤسسات الطبية فيتعدى حدود المعقول؟ فمستشفى المنصوري وحده كان يستهلك سنويا ما قيمته 1,000,000 درهم، وكانت كل هذه الأموال تحصل من الأوقاف التي كانت تخصص للمستشفيات لدى تأسيسها، وقد أنيطت إدارة هذه المستشفيات بعظماء القوم كما أشرفت الدولة عليها أيضا، وكان المدير عادة أميرا أو نبيلا عريقا يسوس هذه الإدارة سياسة حكيمة كريمة. وأما السلطان نفسه فكان يطلع باستمرار على مجريات الأمور في المؤسسات الطبية، ويقوم من وقت إلى آخر بزيارتها وفحصها وسؤال المرضى فيها حتى يطمئن قلبه إلى حسن سير الأمور فيها. كانت المستشفيات الكبيرة بمثابة مدارس عالية للطب، وكان يتلقى الطلاب فيها علومهم ويتعلمون كل ما قاله أبوقراط وجالينوس وما جاء به أساتذتهم العرب الكبار أنفسهم، وكانوا يستمعون إلى كل هذا أيضا في باحات الجوامع وفي مدارس خاصة طبية كان يديرها أطباء معروفون. هذا وبينما طلاب العلم في بلاد الغرب يسهرون الليالي درسا وحفظا على ضوء الشموع في قاعات الأديرة، كانت التجربة العملية هنا تسير مع العلم جنبا إلى جنب، وتجابه النظريات على أسرة المرضى، حقائق المعاينة والكشف وحقائق التجارب، فتفند الظواهر تفنيدا علميا وتشبع الحالات المستعصية بحثا ونقاشا وعلاجها تفصيلا وشرحا، بعكس ما كان يجري في بلاد الغرب حيث كانت النظريات الجافة تملأ عقول رجال الإكليروس وتحول دونهم والاحتكاك بالمخلوقات ذات الدماء الحارة. اتبع العرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن يدخلوا مع المرضى في احتكاك دائم مثمر، فيقابلوا ما قد تلقنوه نظريا بما يشاهدونه بأم أعينهم. وهكذا تخرجت طبقة من الأطباء الذين لم يشهد العالم لهم آنذاك مثيلا إلا في عصرنا الحديث. إن هذه السمعة الوطيدة التي تمتع بها أطباء العرب في أرجاء الدنيا قاطبة كانت تعتمد على تضلع كبير وباع طويل في العلوم والخبرة والامتحانات القاسية، فلم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مهنة الطب دون سابق دراسة، فإذا ما فعل ذلك كان هذا بمثابة تعد على القانون وعلى حرمة واجب الطب. وكان الأساتذة يعمدون دوما إلى إعطاء تلامذتهم شهادات بالمحاضرات التي سمعوها وواظبوا عليها، وأما حق التدريس فقد كان يتطلب تصريحا خاصا، وزيادة على ذلك وحرصا على إبقاء العيادات الطبية وممارسة هذه المهنة الشريفة بعيدة عن كل الاستهتار والامتهان أو الدعاء الباطل، كان يضطر كل طبيب أراد الاستقرار أن يجلب تصريحا رسميا خاصا يشهد بعلمه وكفايته. وكما في الأندلس كذلك في الإمبراطورية العربية الشرقية، فقد كان هذا أمرا صادرا عن الخليفة وعن الحكام، وكانت بدايته في بغداد. أبو بكر الرازي أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق. رحلة العلم والعبقرية والإبداع العربي في مجال الطب والعلاج في كتاب شمس العرب تشرق على الغرب، الكتاب الرابع، الفصل الثالث. قبل 600 عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة في العالم، لا تحتوي إلا على مؤلف واحد، وهذا المؤلف كان لعربي كبير. وكان هذا الأثر العظيم ذا قيمة كبيرة، بدليل أن ملك المسيحية الشهير لويس الحادي عشر اضطر إلى دفع 12 ماركا من الفضة و100 تلر من الذهب الخالص لقاء استعارته هذا الكنز الغالي، رغبة منه في أن ينسخ له أطباؤه نسخة يرجعون إليها إذا ما هدد مرض أو داء صحته وصحة عائلته. وكان هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 925 بعد الميلاد، وظل المرجع الأساسي في أوروبا لمدة تزيد على 400 عام بعد ذلك التاريخ، دون أن يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو في مكانته مخطوطة من المخطوطات الهزيلة التي دأب على صياغتها كهنة الأديرة قاطبة، وهو العمل الجبار الذي خطته يد عربي قدير. ولقد اعترف الباريسيون بقيمة هذا الكنز العظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى الطب إجمالا، فأقاموا له نصبا في باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب لديهم، وعلقوا صورته وصورة عربي آخر في قاعة أخرى كبيرة تقع في شارع سان جيرمان، حتى إذا ما تجمع فيه اليوم طلاب الطب وقعت أبصارهم عليها ورجعوا بذاكرتهم للوراء يسترجعون تاريخه. فمن هو؟ إنه الرازي أو رازاس كما سمته بلاد الغرب، وأما اسمه الحقيقي فهو أبو بكر محمد بن زكريا. ولد في إحدى مدن خراسان شرقية مدينة طهران حاليا، وهناك في تلك المقاطعة الجبلية كان يعيش قوم أشداء فارع الطول شقر الشعر، سماهم العرب بالثعالب الحمراء، وكان الرازي رجلا منهم طويلا قويا أشقر الشعر، لم يغز في صغره رفقاءه في شيء، بل كان اعتياديا كالبقية دون أن تبرق بارقة تنبئ بنبوغه الفذ، واهتم كغيره بالدراسات الفلسفية واللغوية والرياضية، ثم تعاطى الموسيقى فبرع فيها نوعا ما، وأصاب شهرة محلية كمغن وعازف، وظل على هذه الحالة حتى 30 من عمره، ثم ضاق ذرعا بهذا الفراغ الدائم وبهذه الرتابة، فعزم على تغيير حياته جذريا، فأدار ظهره لمدينته الأم، وانطلق سعيا وراء تحقيق آماله وطموحه. إلى أين؟ إلى مدينة الشفاء ومدينة السلام، إلى بغداد عاصمة الدنيا قاطبة وكعبة كل ذي طموح وكل ذي قلب كبير يبغي الرفعة والسمو. وبكل قواه وتصميمه الأكيد اندفع في دراسة الطب، فتعلم على يد تلميذ من تلامذة حنين بن إسحاق رئيس مترجم ابن موسى وكثير من الخلفاء، وتعلم فن العلاج الإغريقي والفارسي والهندي والعربي الحديث العهد، وعد منه عبا، حتى إذا ما ارتوى قفل راجعا إلى بلدته الأم ليعمل كمدير للمستشفى هناك، ولكن ليس لمدة طويلة، إذ ما لبث أن سعى إلى الحصول على منصب رئيس الطبابة في المستشفى الكبير في العاصمة، وفاز بمطلبه من بين الكثير من منافسيه، وبهذا تفتحت أمامه أبواب قصور الخليفة ليعمل فيها كطبيب خاص. ولم يمض وقت طويل حتى ذاعت شهرته في طول البلاد وعرضها وطبقت الآفاق، فزحف طلاب العلم من كل أطراف الإمبراطورية رغبة منهم في تلقي المعرفة على أيدي الرازي العظيم وتعلم فنون المعالجة والكشف والمعاينة الطبية كلما صار بين مرضاه في مستشفاه الكبير. فكان أن ازدحمت قاعات التدريس بالأطباء وتلاميذهم وتلامذة غيرهم، وكان هذا حدثا جديدا وأصبح الرازي حجة في علم الطب وأية حجة ومرجعا أخيرا لكل الحالات المستعصية ومعاينا لا يعرف الخطأ ويسعى وراءه الجميع من كل حدب وصوب. لقد امتاز الرازي بمعارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام جالينوس، وكان في سعي دائم وراء المعرفة عابا منها كل ما يمكن عبوه، باحثا عنها في صفحات الكتب وعلى أسرات المرضى وفي التجارب الكيميائية، قاطعا الآفاق من أجلها، موثقا عرى المعرفة بينه وبين علماء عصره، وكان يزرع في نفوس تلاميذه الفضيلة وحسن الأخلاق، مؤكدا لهم قدسية مهنة الطبيب، محاربا قولا وعملا كل أنواع الشعوذة في أي مكان كانت وفي أي صورة ظهرت. وأصبح هذا الفتى اليافع الذي طالما شنف الآذان بصوته البديع وعزفه الجميل طبيبا عظيم الشأن وصديق الملوك والأمراء وحبيب الشعب وأبا للفقراء الذين كان يهبهم بعد العلاج مالا في الوقت الذي كان يعيش فيه شخصيا في تواضع وبساطة لا مثيل لهما. وكان حصاد هذه الحياة الحافلة عظيما هائلا، فهناك 230 عملا ضخما وترجمات ومخطوطات صغيرة تبحث ليس في الطب فحسب، بل أيضا في الفلسفة والعلوم الدينية والفلك والفيزياء والرياضيات. وهناك عنوان مثلا عن أسباب جذب المغناطيس للحديد، وكتاب عن شكل العالم مع البرهان القائل بأن الأرض تدور حول محورين وبأن الشمس أكبر حجما والقمر أصغر حجما من الأرض، ونقد في الأديان، وكتاب عن الطب الروماني، ولا ننسى كتاب الحاوي وهو مؤلف يقع في 30 جزءا، بل قل موسوعة في علم الطب جمعت كل المعارف التي توصل إليها العقل البشري منذ أيام أبقراط حتى أيامهم هم. فبأي علم عظيم تمتع هذا الرجل؟ لقد قرأ كل ما وصلت إليه يداه من كتب الطب الإغريقية والهندية والفارسية والعربية، ونقل منها فقرات بكاملها وزاد عليها الكثير، شارحا وجهات نظره في كل منها مستعينا بتجاربه الخاصة في تفصيلها وتفصيل غيرها، هادفا إلى وضع كتاب على أساس هذه النظريات وهذه التجارب يكلل به مجد حياته. ولكن داءه العضال وموته حال دون تحقيق أمنيته، ولم يتمكن تلامذته أن يصنفوا الكتاب تصنيفا محكما منطقيا كما صنف هو أعماله السابقة، بل جمعوه حسب اجتهادهم، فكان كتابا ضخما كبيرا فيه كثير من الغموض. لذلك رغب المترجمون والناشرون في ترجمة كتابيه المختصرين الآخرين ونشرهما أكثر من ترجمة ونشر الموسوعة، فانتشر في أوروبا الكتابان اللذان جمع فيهما وصف كل الأمراض من الرأس حتى القدم، وفند ظواهرها وتطورها وعلاجها، وأهداهما إلى صاحب السلطة والجاه إلى المنصور في خراسان، فلقب الكتاب بكتاب المنصور في الطب أو المنصوري. وكتب الرازي كتابا أسماه برء الساعة بطلب من الوزير أبي القاسم بن عبد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل المختلفة. وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب أن جمعا من الأطباء قد زعموا في حضرة الوزير أبي القاسم مرة أن علاج الأمراض يدوم وقتا طويلا، فرد عليهم الرازي بأنه يستطيع علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة، وأنهم لم يقولوا ما قالوا إلا رغبة منهم في الربح المادي واستنزاف أموال المرضى. عندئذ أبدى الوزير تعجبه من قوله، ودعاه إلى وضع كتاب بهذا المعنى يكون مرجعا للأطباء، فاستجاب الرازي لرجائه، فكان مولد كتاب برء الساعة. وكان له كتاب آخر اشتهر بين الناس باسم طب الفقراء، وهو كناية عن قاموس طبي شعبي فيه وصف كل الأمراض وظواهرها وطرق علاجها ووسائلها الموجودة في كل مكان وفي كل بيت. ونالت رسالته عن الجدري والحفظة شهرة دائمة لما جاء فيها من نظرة حكيمة إلى أمور الطبيعة بريئة من المعتقدات السابقة الخاطئة أو من النظريات المعقدة. وقد جال فيها الرازي جولات عظاما لم يعرفها العالم من قبل أو قل منذ قرون عديدة. وحوى الكتاب صورة تفصيلية وأمينة عن المرض وعن طرق علاجه، فكان هذا الكتاب بحق آية من نوعه. نشر في أوروبا 40 مرة ما بين عام 1498 إلى عام 1866 من الميلاد. ونالت مخطوطات أخرى له شهرة واسعة تتحدث عن أوجاع المفاصل والحصي المترصبة وأوجاع الكلى وأمراض الأطفال إلى آخره. وكان رازي يهتم اهتماما كليا بعوامل الحرارة والرياح والرطوبة وإنارة البيوت ومدى الحرارة فيها ونقاوة هوائها وطهارة مائها، وعن إمكانات الاغتسال التي رأت فيها أوروبا في القرون الوسطى إثما وأي إثم وعارا وأي عار، فحرمته كما حرمت من قبل القيام بالحركات الجسدية وممارسة الرياضة. وكان يحرص دوما على إنزال المرضى في أنسب الأمكنة موقعا وهواء وصحة ونظافة، يشدد على النظافة دوما وتغيير هواء الغرف بشكل متواصل. لم يكن الرازي ذاك الطبيب العظيم فحسب، بل كان أيضا أحد الأوائل الذين جعلوا من الكيمياء علما صحيحا وبعقلية العالم التي لا تؤمن إلا بالحقائق الملموسة. تناول من ممارس الصنعة الأفكار الصوفية والشطحات المشعوذة، وقذف بها جانبا مع حلم القدماء في تحويل المعادن إلى ذهب، ووضع علم الكيمياء الحقيقي القائم على طرق علمية عملية تجريبية بعيدة عن شوائب الأفكار الصوفية، وسخره كأول إنسان في خدمة الطب. ولكن لما كان الرازي كريما معطاء يطعم الجائع ويسد حاجة المعوز ويداوي العليل بلا مقابل، فقد أحبه هؤلاء كلهم، وهم نواة الشعب وأبواقه، وطيروا في مشارق البلاد ومغاربها شائعة تقول بأن الرازي العظيم قد وفق إلى اكتشاف حجر الحكمة الذي حول له المعادن البسيطة إلى ذهب خالص، فصحونه وأوعيته وملاعقه كلها من الذهب الصرف، وهو حلم طالما داعب الأخيلة في عصور ألف ليلة وليلة. كان الرازي طبيبا عن اقتناع داخلي، وكان له اقتناع تام بقدسية مهنته وبرسالته في المجتمع، وشعر بمسؤولياته تجاه طبقة الأطباء، ورأى في الشعوذة وتجار الطب مضارا وتدنيسا للرسالة المقدسة، فحمل عليهم حملة شعواء كشفت النقاب عن وجوههم أمام الجماهير. واضطر المسؤولون فيما بعد كنتيجة لهذه الحملات أن يزدادوا صرامة في تعليم النشأ الجديد، ثم أدخلت الامتحانات وإعطاء الإجازات بعد 6 سنوات من موته. هذا الطبيب العظيم بنظرته الفاحصة كان إنسانا كبير القلب وطبيبا إنسانيا إلى أقصى الدرجات، وقد كان سباقا في إنسانيته القصوى تلك كما كان سباقا في كثير من الاكتشافات العلمية. وتعدى الآفاق الخلقية التي وصل إليها الطب لدى الإغريق، وسمت إليها رسالة الطبيب في قسم أبوقراط الشهير، وهو أن على كل طبيب أن يذهب إلى كل البيوت لفائدة مرضاها دون الذهاب إلى مساعدة المرضى الذين لا أمل بشفائهم. ذلك أن أبوقراط عرف الطب بالفن الذي ينقذ المرضى من آلامهم ويخفف من وطأة النوبات العنيفة ويبتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا أمل في شفائهم، إذ أن المرء يعلم أن فن الطب لا نفع له في هذا الميدان. وهنا برز الرازي وكان أول من فكر بمعالجة المرضى الذين لا أمل في شفائهم، واهتم بهم كل الاهتمام. وهنا كان صدقه الإنساني الكبير، إذ رأى في هذا العمل واجبا ضروريا، وطالب الطبيب بأن يوهم مريضه بالصحة ويبشره بها، وإن لم يثق هو بذلك. فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس، وهكذا. فإن على الطبيب حسب رأي رازي أن يسعى دوما إلى بث روح الأمل وقوة الحياة في نفس المريض مهما كانت حالته. أجل، كان رازي وصحبه من الأطباء العرب المثال الحي والقدوة المثلى لأطباء الغرب فيما بعد لدى معالجتهم مرضى الأعصاب والذين لا رجاء في شفائهم بإنسانية رائعة. ولكن من ذا الذي أعار فضلهم هذا أي اهتمام؟ ولنا أن نذكر نظرة الغرب إلى هؤلاء المرضى المساكين خلال القرون الوسطى، فنرى هولا وبشاعة بالغين، مبعثهما الاعتقاد السائد آنذاك والذي غذته الدعوات الدنيئة الخاطئة بأن هذا المرض لعنة من السماء حلت بصاحبها عقابا له على إثم زعموا أنه ارتكبه، أو أن شيطانا دخل في نفسه فحلل عذابه. وأصبح علاج الفرنجة يتركز على طرد الشياطين من الأجسام العليلة، وكم كانت هناك من حالات خطرة استبد الشيطان بصاحبها ولزم طرده شر طرده وبأية وسيلة من الوسائل. فكان هؤلاء البشر المعذبون يوضعون في سجون مظلمة وقد قيدت أيديهم وأرجلهم، أو يعزلون عن العالم وعن أهلهم في المستشفى السجن أو البيت العجيب أو برج المجانين أو القفص العجيب كما كانوا يسمونها آنذاك، ويسلم أمرهم إلى رجال أفظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم والتعذيب، وذلك أمد الحياة. ولم تكن الأمراض العصبية وغيرها الناتجة عن اختلال في القوى العقلية العلل الوحيدة التي كانت تعالج، وكأنها من فعل شيطان اللعين، بل كانت هناك أمراض أخرى غامضة كل الغموض كانت تستدعي العلاج الحق، أي طرد الشيطان بالقوة. أجل، وحتى في القرن التاسع عشر، قرن جوتا العظيم، كان هناك عالم أوروبي يدعى كارنر يحث أساتذة كلية الطب في جامعة ميونخ وغيرهم من الأساتذة الألمان على شحذ خواطرهم للكتابة عن مرض تسلط الشيطان وإثم المرض وطرق الشفاء، القائلة بطرد الشيطان بالقوة وبالصلاة والدعاء للقديسين. في شخصية الرازي الطبيب يتجسد كما في المرآة كل ما امتاز به الطب العربي وما حققه من فتوحات علمية باهرة، فهو الطبيب الذي عرف واجبه حق المعرفة وقدس رسالته كل التقديس، فملأت عليه نفسه وجوانب قلبه، وهو ينقذ المعوزين ويساعد الفقراء، وهو الموسوعي الشمولي الذي استوعب كل معارف سالفيه في الطب وهضمها وقدمها للإنسانية أحسن تقديم، وهو الطبيب العملي الذي يعطي للمراقبة السريرية أهميتها وحقها، وهو المراقب المفكر والبحاثة الكيميائي المستقل والمجرب الناجح، وهو أخيرا المنهجي في عمله الذي أطفى على الطب في عصره نظاما رائعا ووضوحا يثير الإعجاب. لقد بلغ العرب في فرع طب العيون شأوا عظيما تفوقوا فيه على اليونان، وساعدهم في هذا اكتشافاتهم الناجحة في علم البصريات أوبتيك، والذي يعد علما عربيا دون أي مبالغة. وأول كتاب في هذا الموضوع كان كتاب إسحاق بن حنين العشر مقالات عن العين، وقد بقي مع مؤلفات علي بن عيسى وعمار من الموصل المرجع الأول لطب العيون في أوروبا حتى القرن الثامن عشر. وقد قدمت لنا في أيامنا هذه مصر بلد أمراض العيون أدوية مستخرجة من نباتات مصرية للاستعمال ضد أوجاع الرأس وغشاوة العدسة. كذلك فإن العرب برعوا في معالجة تشويهات المفاصل والعظام، وأدخلوا طريقة جديدة لمعالجة خلع الكتف لا تزال تدعى بالطريقة العربية حتى أيامنا هذه. وقد زاد ابن سينا على المداوات بالحمامات الباردة أو الساخنة الموروثة عن القدماء علاجا يقضي بجمع الاثنين في وقت واحد يفصلهما تراوح زمني بسيط، كما أنه أوجد الحقنة الشرجية وكيس الثلج. وأما فضل استعمال خيط الشعر في العمليات الجراحية في القرون الوسطى فيرجع إلى الرازي. وللعرب على علم الطب فضل آخر كبير في غاية الأهمية، ونعني به استخدام المرقد أي المخدر العام في العمليات الجراحية. وكان كان التخدير العربي فريدا في نوعه، صادقا في مفعوله، رحيما لمن يتناوله، وهو يختلف كل الاختلاف عن المشروبات المسكرة التي كان الهنود واليونان والرومان يجبرون مرضاهم على تناولها كلما أرادوا تخفيف آلامهم وليس لرفع آلام العمليات عنهم. وفي مداوات الجروح تقليد عربي قديم هو تعبير أصيل عن عبقرية العرب، ذلك أن عرب الجاهلية قد أبدعوا في مداوات الجروح المعدية ووجدوا لها وسيلة لم تكتشف إلا في قرننا العشرين، وكان لها صدى عظيم، ونعني بها مضادات الجراثيم. فمن سروج حميرهم ودوابهم حصلوا على المواد المضادة للجراثيم البنسلين وعلى دواء الهيليون، وصنعوا منها مراهم وعالجوا بها جراحاتهم الملتهبة، كما أنهم نفخوا غبار الخبز العفن في الحلق لدى التهابه كما هو معهود لدى البدو حتى أيامنا هذه. وكنا ننظر إلى هذه الوصفات قبل 50 سنة نظرة الاستخفاف والسخرية، وأما الآن فإننا لا نجد بدا من إكبارها والإعجاب بهذه المعارف، وهي معارف ستبقى تمثل لنا قمة من قمم الحكمة الطبية الإنسانية حتى يحل محلها كشف آخر. وللعربي فضل آخر على علم الطب فكان فتحا مجيدا في عالمه، وهو معالجتهم للأمراض العقلية والعصبية، إذ عالج العرب هذه الأمراض بالأفيون كما هو متبع حديثا، ولجأوا أيضا إلى طرق فيها حذق ومهارة تقوم على شعور الطبيب بحالة المريض ومحاولة التأثير فيه نفسيا، كما أنهم أبدعوا في المعالجة النفسانية التي مثلت دورا مهما في مداواتهم الآلام الجسدية، ووضعت كتب خاصة بهذا الموضوع ككتاب تأثير الموسيقى في الإنسان والحيوان لابن الهيثم العالم الفيزيائي العظيم الذي ابتدأ حياته العملية كطبيب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تضلع العرب في علم النفس وإدراكهم للدور الذي يمثله في الحياة العادية ولأثر الوهم على المريض. لذلك طالب ابن سينا بضم الوسائل النفسانية إلى التداوي بالعقاقير لزيادة مفعولها وإزالة الخوف عن المريض، قائلا علينا أن نعلم أن أحسن العلاجات وأنجعها هي العلاجات التي تقوم على تقوية قوى المريض النفسانية والروحية وتشجيعه ليحسن مكافحة المرض وتجميل محيطه وإسماعه ما عذب من الموسيقى وجمعه بالناس الذين يحبهم. كيف يصنع التاريخ؟ المعارف والتحقيقات والكتب العلمية العربية صنعت تاريخا للعبقرية والإبداع العربي بروح علمي أصيل وبموهبة منهجية نظامية رائعة. هذه المعارف المبتكرة العظيمة الشأن، هذه التحقيقات العلمية الرائعة التي قدمتها العبقرية العربية هدية منها للإنسانية عامة ولأوروبا خاصة، كالأرقام العربية وعلم الجبر العربي والأسطرلابات العربية، من اعتبر مصدرها ومن أرجع فضلها إلى صانعيها. بل كان الأمر على العكس تماما، فإن أغلب الاكتشافات العربية حملت معها ولا تزال تحمل حتى يومنا هذا أسماء إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، ولكن كتبهم التي كتبت بادئ ذي بدء للأطباء الجدد من بغداد وقرطبة قد صنعت التاريخ وعاشت على الزمن وأمدت أجيالا من الأطباء الأوروبيين بالمعارف المبتكرة الناضجة بشكل لم يكن يحلم به أكبر مؤلفيها طموحا وأكثرهم إلى العلا تطلعا. وحوالي نهاية القرن العاشر، في الوقت الذي كان فيه جيربرت فون أرياك الواسع الثقافة يفخر بامتلاكه لفن الطب النظري البحث، كان الطب في كل البلدان العربية يسخر كل ساعة في الكفاح ضد الضياء والموت بصورة عملية. فها هنا كانت العناية بالمرضى أمرا طبيعيا وعاملا اجتماعيا، والمستشفيات العربية بلغت شأوا عظيما لا مثيل له في العالم قاطبة. وتعلم الأطباء شديد للغاية، يكلله امتحان عملي ونظري يتوقف على نتيجته السماح لهم بالعمل في المستشفى وفي تعليم الجيل الصاعد. وهنا كانت مواد علمية متشعبة واسعة يمضي الطالب في دراستها الليالي الطوال. ولكن ماذا كان هناك في أوروبا؟ كتب مبعثرة للإغريق هي البداية لهم وهي النهاية، فيها الأصول وفيها المنتهى. ولكن أين النظرة العلمية الشاملة؟ أين المناهج المقرونة بالتجربة؟ وأين الروح العلمي الحق في علم تجريبي كالطب؟ إني لم أجد بين مخطوطات قدام الأطباء ومحدثيهم كتابا واحدا كاملا يحوي كل ما هو ضروري لتعلم فن الطب. فأبوقراط يكتب باختصار، وأكثر تعابيره غامضة بحاجة إلى تعليق، كما وضع جالينوس عدة كتب لا يحوي كل منها إلا قسما من فن الشفاء، ولكن مؤلفاته طويلة النفس وكثيرة الترديد، ولم أجد كتابا واحدا له يصلح كل الصلاح للدراسة. هذا ما قاله علي بن العباس، طبيب السلطان عضد الدولة ومعاصر جيربرت فون أرياك، بعد نظرة شاملة لكتب الطب آنذاك. وكم من مرة تناول فيها الكتب القديمة الواحدة تلو الآخر ونقحها ثم وضعها جانبا وقد هز رأسه مستنكرا غير راض عنها. صحيح أن كتاب المنصور للرازي لا يدع حاجة إلا ويتكلم عنها، ولكن الحاوي كامل كما يجب أن يكون الكتاب، فكل الكتب موجودة في الحاوي، ويكاد أن يكون الكتاب المثالي لولا أن محتوياته مرتبة دون ترابط ودون أي طريقة علمية. والرازي لم يقسم مؤلفه إلى أقسام وفصول كما ينتظر المرء من رجل له من العلم ومن موهبة الكتابة ما له. وما أعتقده بصدد مؤلف هذا الكتاب هو أحد أمرين، إما أنه كتب ما كتبه كسند لذاكرته يحفظه لأيامه الأخيرة لأنه خاف أن يقضي شيء ما على مكتبته، وإما أنه كتب هذه الملاحظات، وهذا أرجح الاحتمالين لكي تساعده في وضع كتاب كامل واضح التقسيم والمنهج، ولكن حال الموت دونه وتحقيق ذلك. وهكذا فإن وضع كل نظريات الأطباء لكل حالة دون أي اختبار أو تصنيف أدخل عليه الكثير من الأشياء غير الهامة، وأصبح الكتاب ضخما للغاية بحيث أن الأغنياء القلائل فقط كان بوسعهم أن يقتنوه. وأما أنا فإني سأعالج في كتابي كل ما يلزم للحفاظ على الصحة وشفاء الأمراض، المستلزمات التي يجب على كل طبيب قدير مستقيم أن يعرفها، وكل ما تمناه الراضي، وحال المرض والعمى ثم الموت دون إبرازه إلى حيز الوجود، حققه علي بن العباس في أكمل صورة. وجاء كتابه تحفة علمية رائعة جمعت بين عمق كتاب الحاوي وتماسك كتاب المنصوري، ورفع الكتاب إلى السلطان عضد الدولة مؤسس المستشفى الكبير في بغداد ومشجع العلوم الذي من أجله أحصى الصوفي النجوم الثابتة، وكان كتابا ملكيا بالفعل كعنوانه الكتاب الملكي، ولا يزال يستحق إعجابنا وتقديرنا حتى العصر الذي نعيش فيه. لقد امتازت كتب العربي على أنواعها المختلفة من كتب مختصرة إلى موسوعات ضخمة، ومن جداول للطلاب في شكل أسئلة وأجوبة إلى كتب تمهيدية ولوائح جامعة ضمت بين دفتيها كل معارف العصور السابقة والعصور الحاضرة، منظمة كأحسن ما يكون التنظيم، ومتسلسلة كأحسن ما يكون التسلسل، ومشروحة في تفصيل جعل منها ثمرة سائغة في متناول الجميع وكل من سعى وراء العلم. نقول لقد امتازت الكتب هذه بروح علمي أصيل، وعبرت عن موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية خلاقة، كانت توضح كل ما استغلق وتفسر كل ما غمض، وتمعن في الوصف الدقيق لكل العوارض وأشكالها وتطورها. في النصف الأول من القرن التاسع صور ابن مسكويه صورة شاملة لمرض الجذام دون أن يربطه بغضب السماء أو عقاب الله، بل صوره كمرض معد اهتم به أطباء كثيرون غيره كابن الجزار من مدينة القيروان الذي كتب مفصلا أسبابه وطرق علاجه. والحق يقال إن العاطفة الإنسانية التي كانت رائدة العرب في معالجتهم للمرضى أيا كان نوع المرض وأيا كان خطره لهي مشرفة كل التشريف، ولم يعرف لها الأوروبيون مثيلا، بل لجأوا إلى معاملة المرضى الذين لا رجاء في شفائهم معاملة الحيوانات الضارية، فكانوا يقصونهم عن المجتمع ويرمون بهم في أعماق السجون المظلمة وكأنهم مجرمون أشرار لا خير منهم ولا يستحقون رحمة أو شيئا من العدالة الإنسانية. نقول في الوقت الذي كان الأوروبيون يتصرفون هذا التصرف كان العرب يخصصون المستشفيات أو أجنحة المستشفيات لمرض الجذام وغير ذلك، وكان عزل المرضى في أوروبا عن بقية البشر عملا حللته الكنيسة، واشترك في تنفيذه رجال الدين ورجال الدولة، الأمر الذي كان يدفع بالمريض إلى الشعور بأنه جثة ميت حي أو حي في عداد الأموات. ففي فرنسا كان يمنح المريض بداء الجذام قبل أن تسقط عنه حقوق انتسابه للكنيسة وحقوقه كإنسان بشكل نهائي، يمنح قداسا يذهب بموجبه هذا التعيس إلى حفرة في ساحة الكنيسة ويقذفه الكاهن بالتراب 3 مرات وكأنه يودع الحياة وداعا أبديا، ثم ينفى إلى بقاع نائية مخصصة لمرضى الجذام وحتى الأوبئة المميتة التي كانت تعيث فسادا مخيفا في أوروبا خلال القرن 14 كالطاعون، فإنها لم تخف العرب ولم يكن لها أي أسباب سحرية أو سماوية بالنسبة إليهم. وفي المغرب العربي كتب أبو القاسم الزهراوي ونجم الجراحة العربية الساطع في قصر الحكم الثاني في قرطبة، كتب كتابه الشامل لكل تجاربه الخاصة التصريف لمن عجز عن التأليف، وقد مثل القسم الثالث من هذا الكتاب دورا مهما في أوروبا إذ وضع أسس الجراحة الأوروبية وسمى بهذا الفرع من الطب الذي طالما نظر إليه أصحاب الأمر والشأن في البلاد الغربية نظرة احتقار وتسفيه سمى به إلى مقام رفيع، فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها ومعتمدة في أصولها على علم التشريح. إن كل هذه المؤلفات لأبرع العرب مع الكتاب الملكي أيضا وكتب أعاظم الإغريق والإسكندريين لا يبهت لونها ويقل شأنها أمام كتاب القانون لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا، ذلك الكتاب الذي كان له أعظم الأثر في بلاد الشرق وبلاد الغرب على حد سواء قرونا طويلة من الزمن، بشكل لم يكن له أي مثيل في تاريخ الطب إطلاقا. وأية عظمة وأية عبقرية هذه التي جمعت كل هذه المعارف النظرية والعملية للطب مع كل فروعها ونظمتها بشكل فريد في نوعه ودبجتها ببراعة هي البلاغة والأصالة بعينهما، فأصبح الكتاب تحقيقا مهما فريدا من نوعه بين كتب الطب في كل العصور، كما يقول سيدوهوف. هذا وكان قد أزمع الرئيس أن يلحق بالقانون مجموعة من ملاحظاته وأبحاثه، ولكنها ضاعت قبل أن تنشر، غير أن المقدرة الفائقة وروعة التصوير العظيمة الشأن عند ابن سينا ككاتب قد بهرت العالم بقوة، بحيث إن الجميع أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلامة التجريبي وصرفوا همهم إلى إبداء آيات الإعجاب فعدوه سيد النظام والشكل، ورأوا فيه ما فقدوه في بطل الإغريق جالينوس. لقد رأوا فيه مكمل الجالينية العظيم، وقد كان هذا التقدير عن استحقاق، ذلك أن الرئيس قد تفوق على الجميع بتنظيمه المنهجي وبتقسيمه المنطقي وبوضوحه البليغ وبترتيبه الباهر وتماسكه المحمود. نقول لقد تفوق بهذا كله على كل طرق جالينوس المعقدة حينا والعقيمة أحيانا والمغلوطة غالبا في الكتابة عن بعض الأشياء كحديثه عن الأمزجة وغيرها. لقد وفق ابن سينا في إلقاء الظل على شهرة جالينوس والإغريق، وما العربي الثاني الذي يطل بعينيه الثاقبتين في القاعة الكبيرة في مدرسة الطب بباريس إلا ابن سينا أعظم معلم الغرب خلال 700 سنة. هكذا تكلم ابن سينا، المعجزة التي حققها العرب. المستشرقة الألمانية سيجريد هونكا تنصف العرب الذين يدين لهم الغرب وتدين لهم الإنسانية كلها، وتكرم العبقرية العربية في مجال العلم والإبداع. إن سيلا عرما من نتاج الفكر العربي ومواد الحقيقة والعلم، وقد نقحته أيد عربية ونظمته وعرضته بشكل مثالي، قد اكتسح أوروبا ولو في رداء ركيك من اللغة اللاتينية، وغمر أرضها الجافة غمرا فأشبعها كما يشبع الماء الرمال الظمأة. وبعد الموجة الأولى التي سمت بسالرنو إلى ذرة من الشهرة العالمية لا تضاهى، جاءت الموجة الثانية فبعثت الحياة النابضة في مدينة مونبلييه الواقعة على مفترق الطرق بين إسبانيا وما تبقى من بلاد الغرب، وأمدت مدرسة بولونيا الإيطالية وجامعتها بدفعات جديدة من الذخر العربي، وأعطت مواد الدراسة المثالية إلى بودوا وباريس وأكسفورد. وفي مراكز العلم الأوروبية لم يكن هناك عالم واحد من بين العلماء إلا ومد يديه إلى الكنوز العربية هذه يغرف منها ما شاء الله له أن يغرف، وينهل منها كما ينهل الظمآن من الماء العذب، رغبة منه في سد الثغرات التي لديه وفي الارتقاء إلى مستوى عصره العلمي ولم يكن هناك كتاب واحد من بين الكتب التي صدرت في أوروبا آنذاك إلا وقد ارتوت صفحاته بالري العنين من الينابيع العربية، وأخذ عنها إيماءاته، وظهر فيه تأثيرها واضحا كل الوضوح، ليس فقط في كلماته العربية المترجمة، بل في محتواه وأفكاره. فالكتب التي درسها الدارسون واستند إليها الباحثون كانت كتب ابن سينا وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن زهر وحنين بن إسحاق وإسحاق الإسرائيلي. وكما كانت الثقافة اليونانية منهلا للعرب، كذلك أصبحت الثقافة اليونانية العربية منهلا للأوروبيين المتعطشين للعلم والمعرفة، وأساسا لعلم الطب الأوروبي. ولعل فن الجراحة هو أبلغ دليل على أن لا العرب ولا تراثهم هم المسؤولون عن ضياع الطب الأوروبي في سراديب فلسفية مدرسية ضيقة خانقة. فهذا الفرع بالذات يدين للعرب بتقدمه وصعوده المفاجئ من مرتبة المهن الحقيرة الدنسة التي تكاد تكون بمنزلة مهنة الجلادين والجزارين إلى القمة التي عرفها على أيدي العرب. إذن فإلى العرب وحدهم يعود فضل رفع هذا الفن العظيم إلى المستوى الذي يستحقه، وإليهم وحدهم يرجع فضل بقاء هذا العلم فرع الطب الوحيد الذي حقق الآمال وحمل الثمار دون أن يخنقه السرداب أو أن يحبسه على الانطلاق منطق جدلي. ومهما كانت أساليب الكتب العربية منطقية ومصقولة ومتعشقة لعلم الجدل ككتاب القانون لابن سينا، فإنه من الخطأ الكبير أن تلصق بالعربي تهمة ضياع الطب العربي آنذاك في سراديب الجدل والمنطق المدرسي. كذلك لا يجب إطلاقا أن يحبس التراث العربي في زنزانة الفلسفة المدرسية، والدليل على ذلك ما أخرجته ساليرنو للعالم من طبقة من الأطباء الماهرين بفضل تقربها من الواقع وتحرر فكرها من قيود المعتقدات والصفصفة. لقد برهنت كذلك على صحة هذا القول مدارس الطب في مونبلييه التي حاكت بشغف الجامعات العربية، وحافظت على الرغم من تغيير الجو السياسي على حبها للتجارب وعلى التراث العربي الأصيل دون أن تنالها الأمراض المدرسية بأي أذى. المعجزة التي حققها العرب. نحن الآن في سنة 1000 للميلاد. لقد نشر ابن نديم تاجر الكتب في بغداد بالأمس القريب فهرسا للعروم يضم في 10 مجلدات أسماء جميع الكتب التي صدرت باللغة العربية في الفلسفة والفلك والرياضيات والطبيعيات والكيمياء والطب حتى ذلك الحين. وفي الأندلس تجتذب قرطبة طلاب العلم من كل أنحاء الشرق بل والغرب أيضا، تجذبهم بمدارسها العليا ومكتبتها العظيمة التي جمع لها الخليفة الحكم الثاني وهو من أشهر علماء عصره 500,000 من الكتب القيمة جمعها له عشرات من رجاله، وعلق الخليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل وفاته قبل نهاية القرن العاشر 24 عاما. وفي القاهرة رتب مئات العمال والفنيين في مكتبتي الخليفة 2,200,000 من المجلدات، وهو يعادل 20 ضعفا ما حوته مكتبة الإسكندرية الوحيدة في عصرها. إنه لمن المعلوم تماما أنه ليس ثمة أحد في روما له من المعرفة ما يؤهله لأن يعمل بوابا لتلك المكتبة، وأن لنا أن نعلم الناس ونحن في حاجة لمن يعلمنا، إن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا ما قاله متحسرا من يعرف الحقيقة تمام المعرفة، أعني به جيربرت فون أورياك الذي ارتقى كرسي البابوية في روما في 999 من الميلاد باسم البابا سيلفستروس الثاني. وفي هذا العام نفسه نشر أبو القاسم مبادئ الجراحة التي ظلت شائعة لقرون عدة، وشرح البيروني أرسطو طاليس العرب للفكر العالمي دوران الأرض حول الشمس، واكتشف الحسن بن الهيثم قوانين الرؤية، وأجرى التجارب بالمرايا والعدسات المستديرة والاسطوانية المخروطية. وبينما كان العالم العربي يسرع في هذا العام نحو قمة عصره الذهبي، وقف الغرب مذهولا وقد تولاه الفزع، يترقب نهاية العالم عما قريب. ويعرض القيصر الشاب أوتو الثالث وهو ابن 20 ربيعا يعظ الناس فيقول: والآن سيأتي المسيح ويحضر الناس ليقتص من هذا العالم. وبينما أوتو الثالث يتشدق بهذه الكلمات الجوفاء، كان ابن سينا وهو حين ذاك أيضا فتى في 20 من عمره قد بدأ يملأ الدنيا بأنباء انتصاراته العلمية الباهرة. إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سلم الحضارة التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من لا شيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني. وإن انتصاراتهم العلمية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة في هذا العصر لفريدة في نوعها للدرجة تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها. وتدعونا هنا أن نقف هنيهة متأملين، كيف حدث هذا؟ وكيف أمكن لشعب لم يمثل من قبل دورا حضاريا أو سياسيا يذكر أن يقف مع الإغريق في فترة وجيزة على قدم مساواة؟ إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تمتلك من مقومات الحضارة ما قد كان يؤهلها لهذا. بيزنطة وريثة الحضارتين الشرقية والإغريقية بقيت على جهالتها، مع أنها بلغتها اليونانية كانت أقرب الناس إلى الحضارة الإغريقية، والسوريون هم تلامذة الإغريق، كان لهم من الحضارة قبل الإسلام حظ وفير، ولقد نقلوا عن طريق الترجمة كثيرا من أعمال الإغريق إلى لغتهم. ولكنهم أيضا كبيزنطة فشلوا في أن يجعلوا مما اقتبسوه عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر كما فعل العرب فيما بعد. ولم تكن فارس التي اقتبست من حضارات الصين والهند والإغريق بأسعد حظا من بيزنطة أو سوريا. وبرغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك البلاد ورعاية الدولة للعلوم والعلماء، فإنه لم يتح لحضارة تلك البلاد أن تصبح حضارة مبتكرة مؤثرة إلا في جو عقلي آخر وفي ثنايا حضارة ثانية أنجح وهي الحضارة العربية. لم يأتي خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطة أو من سوريا، ولم يأتوا من فارس حلقة الاتصال بين حضارتي الشرق والغرب، بل أتى سادة الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجباء ليتبوأوا فجأة مركز الزعامة بين حضارات العالم بلا منازع مدة 8 قرون. وبهذا ازدهرت حضارتهم أكثر من حضارة الإغريق أنفسهم. الآن يطرح علينا هذا السؤال نفسه طالبا منا إجابة شافية: ما هي المقاومات التي احتاجها هذا الشعب ليبعث مثل هذا البعث؟ وما هي العوامل التاريخية والاجتماعية والروحية والفكرية التي كان لابد لها أن تجتمع لتخلق هذه المعجزة التي حققها العرب؟ إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لا تقارن قد خلقت لهم عالما ثبت أقدامهم، فخلقوا بذلك آخر موجة قوية للهجرة عبر حدود الصحراء إلى البلاد الخصيبة المجاورة. تلك الهجرات التي بدأت وتكررت متوالية على مر التاريخ. ولعل من أهم عوامل انتصارات العرب هو ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم، حتى إن الملك الفارسي كيروس نفسه قال: إن هؤلاء المنتصرين لا يأتون كمخربين، فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم في معاملتهم مع الشعوب المغلوبة. والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضئيلا من الشعوب التي عاملت خصومها والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب، وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف، ولا الحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة. صحيح أن هذه الإمبراطورية العربية قد انقسمت بعد مدة وجيزة من الزمن إلى دولات، لكن ذلك لم يكن ليمنع الحضارة العربية ذات المحتوى الخاص والمعالم المميزة من أن تفرض سيطرتها على تلك الشعوب المتباينة في مصر وإسبانيا والعراق وغيرها. أوليست هذه معجزة تضاف إلى المعجزات التي حققها العرب؟ لقد كانت تلك الشعوب وحضاراتها في خريف العمر، ولم يعد بالإمكان وقف انهيارها، خاصة وقد عمل رجال الدين والكهنة المسيحيون على مقاومة تلك الحضارات الوثنية غير المسيحية. ولو لم يخلق أبناء الصحراء في زمن وجيز من هذه البقية الباقية من بصيص النور الواهن المشرف على نهايته شعلة وضاءة، لأدركت تلك الحضارات نهايتها الحتمية. ولكن أولم يحدث مثل ذلك للبقية الباقية من حضارات شمالي البحر المتوسط دون أن يكون له مثل النتيجة التي كانت لتدخل العرب؟ بل بالعكس، إذ يمكن القول بأنه كان من نتيجته حلول الظلام الدامس على تلك الربوع وترعرع الجهالة الحمقاء فيها. قبل الإسلام كان تحطيم سد مأرب عام 542 من الميلاد ونضوب منابع المياه في الجنوب العربي قد دفع القبائل للهجرة، وزج بهم الصراع الناشب بين أكبر دولتين في ذلك العصر، نعني فارس وبيزنطة، إلى الانتشار في أقطار بعيدة. ولم يكن أولئك العرب بقطاع طرق أو قتلة كما يصورهم بعض المؤرخين المعادين للعرب على غير حق. ثم جاء الإسلام فجمع هذه القبائل المتنازعة المفككة ليجعل منها في سنوات القلائل شعبا عظيما آخذ بينه العقيدة وربطت عناصره المحبة، فتهافتوا جميعا على مناصرة الدين الجديد وتناسوا خلافاتهم وصاروا يدا واحدة يحدو كل فرد منهم أمل باسم مشرق في أن تكتب له الشهادة في سبيل الله. وبهذا الروح القوي الفتي شق العرب طريقهم بعزيمة قوية تحت قيادة حكيمة وضع أساسها الرسول بنفسه، وظلت دائما مسؤولة أمام الحكومة المركزية مباشرة. فكان النصر للعرب على أعدائهم المتفوقين عليهم في العدد والعتاد، أوليس في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة أكبر دليل على أثر ذلك الروح الجديد الذي صار بينهم؟ أوليس في هذا الإيمان تفسير لذلك البعث الجديد؟ وعندما توفي الرسول في عام 632 من الميلاد كانت الجزيرة العربية قد توحدت سياسيا، ولم يأتي عام 635 من الميلاد إلا وقد هزم الجيش البيزنطي، وبعد عامين فقط وفي معركة واحدة تقودت دعائم دولة الفرس وهدت إمبراطوريتهم. ولم يحن عام 638 من الميلاد إلا وفلسطين في أيدي العرب، كما تمكنوا في عام 642 من الميلاد من أن يفتحوا مصر. وبموت الخليفة العظيم عمر همدت حمية الفاتحين، وأصبح حظ الفتوحات من النجاح متقلبا، غير أن الفتوحات وصلت على الرغم من هذا في نهاية هذا القرن حتى شواطئ المحيط الأطلسي. منهج العرب هو منهج المنتصرين، منهج الإسلام العظيم. وبهذا المنهج استطاع العربي عبر التاريخ أن يكون أبلغ سفير وداعية لدينه، لا بالتبشير وإفاد البعثات، وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد. سيجريد هونكا، والفصل الثالث من شمس العرب تشرق على الأرض. لا إكراه في الدين، هذا ما أمر به القرآن الكريم. وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون والزردشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها، سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى. أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال؟ ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ، وبعد فظائع الإسبان واضطهادات اليهود؟ إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا بأنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب، يقول: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. لقد أعطى العرب لمن يعتنق الإسلام من شعوب البلدان التي فتحوها حرية الديانة وحريتهم كمواطنين، ما داموا يؤدون فقط ضريبة الرأس ويطيعون حكامهم. فلقد أتى هؤلاء ليحكموا وليس لجذب الناس إلى الدين وجعلهم أندادا. لقد عصر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دخول الإسلام حتى لا يقللوا دخلهم من الضرائب التي كان يدفعها من لم يدخل في الإسلام. ولكن هذه الشعوب هي التي شاءت الدخول في الإسلام ليفيدوا من المزايا المادية والاجتماعية التي تمتع بها المسلمون، ودون أي إجبار على انتحال الدين الجديد اختفى معتنق المسيحية اختفاء الجليد تشرق عليه الشمس بدفئها، ولم تظهر أي عصبية دينية أو إرغام على انتحال الإسلام إلا فيما بعد وتحت تأثير عوامل أخرى لا تمت إلى الدين بصلة. وتسامح العرب هذا له أساس آخر يختلف تماما عما فعله الرومان أخيرا من إفساح مكان في سوق روما لكل إله من آلهة الأقاليم المختلفة. فحلم العرب وشهامتهم حتى مع أعدائهم والمخالفين لهم في العقيدة ليست بجديدة عليهم، فجذورها تمتد بالفتى العربي إلى ما قبل عصر الإسلام. فالعربي إنسان طيب الخلق كريم السجايا، وبدخول الضيف أو الغريب اللاجئ حمى القبيلة يتناسى الجميع كل شيء إلا أنه ضيف يجب إكرامه وتوفير أسباب الراحة له وحمايته ممن قد يطلب دمه، حتى ولو كان هذا اللاجئ أشد أعداء القبيلة عداوة. وحل واجب حماية الإسلام منذ جاء محمد محل واجب إعانة القبيلة وحمايتها، وما كان يعامل به الضيف من إنسانية رفيعة أصبح شعار جماعة المؤمنين بعد الإسلام في معاملتهم للناس في كافة البقاع على سواء. لم يكن ثمة إكراه من سلطة يدخل بين هذا وذاك، ولكنها الحاجة دفعتهم إلى هذا التشبه الكامل ليدخلوا في عالم أولئك العرب. وكان المسيحي أو اليهودي يشعر بالفخر والعزة إذا حمل اسما عربيا ما وسعه الشعور، فيما عدا أسماء المؤمنين المميزة كمحمد وعبد الله. ومع أن هذا التقليد شاع على الرغم من عدم ارتياح المسلمين لانتهاك حرمة أسمائهم المقدسة، ومع أن الشعوب في البلدان المفتوحة فيما عدا البربر والإسبان كانت لها حضارات ومدنيات متوارثة، فقد كان للسيد العربي في نظر أغلبهم إذا استثنينا المتعلمين من الفرس المعتدين بأنفسهم مكانة ثانية، فلقد سحرهم العربي بأصالته وملاحة وجهه ولطف حديثه، فشرفه وكرامته المتوارثة أجبرهم على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه، بل ويتشوقون إلى مثل مكانته الاجتماعية، بمعنى أن يصبحوا عربا مثله. واستطاع العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته، لا بالتبشير وإفاد البعثات، وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد، فكسب بذلك لدينه عددا وفيرا لم تكن أي دعاوى مهما بلغ شأوها لتستطيع أن تكسب مثله. وكان من الواجب على كل من يعتنق الإسلام على اختيار ورغبة أن يقرأ كتاب الله ويتلوه، وأن يكتب ويتكلم لغة القرآن التي هي لغة السادة الفاتحين ولغة شعراء العرب الأقدمين. وبهذه المناسبة وجب علينا أن نتنبه إلى أن متكلمي هذه اللغة لم يكونوا هم الطبقة الحاكمة القليلة العدد فحسب، فطوال قرون عديدة من غير توقف توالت هجرات العرب من الصحراء يتبعون الطرق التي سلكها الفتح الإسلامي على شكل موجات متلاحقة من البدو، وصلت حتى شمال إفريقيا، بل حتى صقلية وإسبانيا، بعضهم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف، وبعضهم الآخر من المتعلمين والمعلمين والموظفين، واندمجوا جميعا وامتزجوا بالشعوب فعربوها وطبعوها بطابعهم القوي المتميز. وكان من الطبيعي أن تصبح اللغة العربية لغة للإدارة والسياسة والقانون، بل لغة للتجارة والمعاملات وجمهور الناس. ومن ذا الذي يريد أن يخرج عن لغة الجماعة؟ وكيف يستطيع أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا فرع سحر تلك اللغة، حسبما كان يشكو أساقفة إسبانيا بمرارة. فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا الطيار يتعلمون اللغة العربية بشغف، حتى إن اللغة القبطية مثلا ماتت تماما، بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تخلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل مكانها لغة محمد، كما أنه وجب ترجمة بيانات البابا وقرارات المؤتمرات المسيحية في القرن التاسع إلى العربية للأقلية المسيحية في الأندلس التي لم تعد تفهم اللغة اللاتينية. وحتى بعد احتلال المسيحيين ثانية للأندلس فقد رأت الكنيسة نفسها مجبرة على أن تترجم الإنجيل لهؤلاء المسيحيين بعد تحررهم إلى اللغة العربية. وهكذا تحولت لغة قبلية في خلال 100 عام إلى لغة عالمية. ليست اللغة ثوبا نرتديه اليوم لنخلعه غدا، لقد وجدت اللغة العربية تجاوبا من الجماعات وامتزجت بهم وطبعتهم بطابعها، فكونت تفكيرهم ومداركهم وشكلت قيمهم وثقافتهم وطبعت حياتهم المادية والعقلية، فأعطت للأجناس المختلفة في القارات الثلاث وجها واحدا مميزا. حتى السلاجقة والأتراك والمماليك والتتار عندما وصلوا إلى الحكم ظلوا بقلوبهم رعايا مخلصين للثقافة العربية ولغتها، بل ولأساليب الحياة العربية وفكرها. حقا إن قدرة هذه العقلية العربية على طبع الشعوب لرائعة. في حضارة العرب وتاريخهم طلب العلم والتفوق فيه عبادة ودين. لقد أوصى محمد كل مؤمن رجلا كان أو امرأة بطلب العلم، وجعل من ذلك واجبا دينيا، فهو الذي يقول للمؤمنين اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، ويرشد أتباعه دائما إلى هذا، فيخبرهم بأن ثواب التعلم كثواب الصيام، وأن ثواب تعليمه كثواب الصلاة. وكان محمد يرى في تعمق أتباعه في دراسة المخلوقات وعجائبها وسيلة التعرف على قدرة الخالق، وكان يرى أن المعرفة تنير طريق الإيمان. والرسول يلفت أنظارهم إلى علوم كل الشعوب، فالعلم يخدم الدين، والمعرفة من الله وترجع إليه، لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أيا كان مصدرها، ولو نطق بالعلم كافر. وعلى النقيض تماما يتساءل بولس الرسول مقرا: ألم يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة؟ مفهومان مختلفان، بل عالمان منفصلان تماما، حددا بهذا طريقين متناقضين للعلم والفكر في الشرق والغرب. وبهذا اتسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة والمعرفة السطحية المعاصرة في أوروبا، حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها. وما أن انقضى قرن واحد من الزمان على الفتوحات الإسلامية حتى ازدهرت حضارة العرب وآتت أكلها مكتملة ناضجة، ولم تلبث الديانة الفتية السائرة في طريقها بعزم وثبات أن اصطدمت بالديانات الأخرى في كل مكان. فها هنا يقف رجال المذاهب المسيحية وجها لوجه أمام رجال المذاهب الإسلامية على أتم استعداد للمجادلة. وهناك تقسم هذه المجادلات واختلاف وجهات النظر المسلمين أنفسهم إلى مدارس ومذاهب. وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى نهاية النهضة العربية وهي في مهدها، ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك تماما، فإن إكراه الإسلام للفتى على أن يجرب قواه الفكرية مع ديانات وفلسفات أخرى في محاجات فكرية فلسفية قد أفاده أكبر إفادة وأكسبه خبرة ومرانة. وكان لحسن حظه أو لسوء حظه أحيانا أنه وجد في ظروف تختلف تماما عما كانت فيه المسيحية المعاصرة له. فالإسلام لا يعرف وسيطا بين العبد والرب، لم يكن لديه على الأقل في تلك الظروف الحاسمة طبقة من الكهنة ولا تنظيمات ولا سلطات عليا مشرفة. وعلى العموم فإن مجال حرية الرأي كان أوسع، وحيثما كانت المسيحية تطغى نتيجة لتسامح المسلمين كان ذلك دائما يؤدي إلى فساد العلوم وإهمالها. ولعل إثناء الطبقة العلمية العليا على يد الإسبان والمغول هو خير برهان على ما نقول. كانت الاحتكاكات بين الآراء المختلفة قد منحت الحركة الفكرية حيوية دائمة، وحمت الإسلام من الجمود، وأجبرته على أن يسلح نفسه علميا وأن يتطور بالقوى العقلية وينهض بها من ثباتها. ففي كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميع: تعلم وزد معارفك قدر إمكانك وأينما استطعت، وبأقدام ثابتة ونفوس هادئة مطمئنة تعرف حقها وتؤدي واجبها. أقبل العرب على ما وجدوا من معارف فاغترفوا منها قدر جهدهم وما رأوا فيه نفعا لهم. وهم في احتكاكهم بحضارات الهند وفارس والصين يصادفون بين الحين والآخر قطعا متناثرة من حضارات الإغريق أو الإسكندرية، ولكن كل ما كانوا يجدونه من آثار تلك الحضارات العظيمة كان لا يشفي غلتهم. لقد ذاقوا حلاوة العلم فازداد شوقهم إلى البحث عنه، ولم يعودوا يرضون بغير العلم والبحث بديلا. وبدأ نوع فريد في التاريخ من طرق الكشف عن كنوز المعرفة، خصصت له البعثات الضخمة والأموال الطائلة، بل واستخدمت لأجله الوسائل الدبلوماسية، وخدمته سياسة الدولة الخارجية. Thank you. الكتاب والمكتبات في حياة العرب، إقرار بقيمة العلم والمعرفة والثقافة في بناء الحضارات العريقة. لقد أقبل العرب على اقتناء الكتب إقبالا منقطع النظير، يشبه إلى حد كبير شغف الناس في عصرنا هذا باقتناء السيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون بعد الدمار الذي أصابهم إبان الحرب العالمية، فحرمهم طويلا من متع الحياة، فأصبحت الكتب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول عليها. وأقبل الناس في البلدان العربية على اقتنائها بلهفة متزايدة لم يعرف لها التاريخ من قبل مثيلا، وكان يقاس ثراء الناس اليوم بمدى ما يملكون من عربات فاخرة مثلا. قدر الناس في ذلك العصر الممتد من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر قدروا الثراء بمدى ما يقتنى من كتب أو مخطوطات، ولم يكن الخليفة بتشجيع من وزرائه من البرامكة ليهدي الجماهير هدية تتفق مع مزاجهم أجمل من إنشائه مكتبة ضخمة في بغداد عرفت بدار الحكمة. ونمت دور الكتب في كل مكان نمو العشب في الأرض الطيبة، ففي عام 891 من الميلاد يحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من 100، وبدأت كل مدينة تبني لها دارا للكتب، يستطيع عمرو أو زيد من الناس استعارة ما يشاء منها وأن يجلس في قاعات المطالعة ليقرأ ما يريد، كما ويجتمع فيها المترجمون والمؤلفون في قاعات خصصت لهم يتجادلون ويتناقشون كما يحدث اليوم في أرقى الأندية العلمية. فمكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق كانت تحوي في القرن العاشر 40,000 مجلد، بينما لم تحوي أديرة الغرب سوى 12 كتابا ربطت بالسلاسل خشية ضياعها. ويحتاج تصنيف الكتب الموجودة في مدينة الري إلى 10 فهارس كبيرة، وكان لكل مسجد مكتبته الخاصة، بل إنه كان لكل مستشفى يستقبل زواره قاعة فسيحة صفت على رفوفها الكتب الطبية الحديثة الصدور، تباع لتكون مادة لدراسة الطلاب ومرجعا للأطباء يقفون منه على آخر ما وصل إليه العلم الحديث. ولقد جمع نصير الدين الطوسي لمرصده في مراغة 400,000 مخطوطة، وحذى حذو الخليفة في بغداد كل الأمراء العرب في مختلف أنحاء العالم العربي، فأربت مثلا مكتبة أمير عربي في الجنوب على 100,000 مجلد. وروي أنه لما شفي سلطان بخارى محمد المنصور من مرضه العضال على يد ابن سينا وهو بعد فتى لم يتجاوز 18، كافأه السلطان على ذلك بأن سمح له أن يختار من مكتبة قصره ما يحتاج إليه من الكتب لدراسته، وكانت كتبها تشغل جزءا كبيرا من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها. ويكتب ابن سينا عن ذلك الحديث فيقول: وهناك رأيت كتبا لم يسمع أغلب الناس حتى بأسمائها. ولم يكد ابن سينا يغادر قصر السلطان حتى اشتعلت النيران فيه فقضت على هذه الكنوز العلمية، وتهامس أعداؤه وحساده قائلين إنه هو الذي أشعل النار فيها بعدما قرأها، ليدعي فيما بعد أن ما عنده من علم إنما هو من أبحاثه الخاصة. ولا يستطيع أحد أن يقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة، حتى خليفة قرطبة الذي بعث رجاله وسماسرته في كل أنحاء الشرق ليجلبوا له الكتب فيزيد روائع مكتبته، أن له أن يصل إلى ما فعله العزيز. لقد حوت مكتبة العزيز 1,600,000 مجلد، فكانت بذلك أجمل وأكمل دار من الكتب، ضمت 6,500 مخطوطة في الرياضيات و18,000 مخطوطة في الفلسفة، ولم يمنع هذا قط ابنه من بعده حين اعتلى العرش من أن يبني مكتبة ضخمة فيها 18 قاعة للمطالعة إلى جوار المكتبة القديمة. هل نستطيع الآن أن نعرف أين تعلم القيصر فريدريك الثاني أن يصحب معه في جولاته الكتب على ظهر الجمال؟ أعتقد أن الإجابة واضحة. نعم، على يد أساتذته العرب. أين هي اليوم تلك المكتبات الخاصة التي تضم 20,000 أو 30,000 من الكتب التي كان يملكها ابن المطران، طبيب صلاح الدين، أو الكيميائي ابن التلميذ، أو المؤرخ ابن القسطي؟ كتب لم تكن مطبوعة على آلة، بل نسخت باليد، وبذل فيها كاتبوها مجهودا مضنيا دام أشهرا طويلة، بل وأحيانا بضع سنوات. ولم تكن تلك الكتب رخيصة الثمن، فقد تقاضى ابن الهيثم مثلا 75 درهما أجرا لنسخ مجلد من مجلدات إقليدس، وهو مبلغ لا يستهان به. عاش منه ابن الهيثم 6 أشهر، ورب إنسان يقول إن هذا ليس بالشيء العجيب الذي يسترعي الانتباه ويحتاج فيه الكاتب كل هذا الاستطراد في الوصف والتأكيد بالتكرار. فلقد وجدت في كل عصر من العصور تلك الحفنة من العلماء التي تهتم بالكتب هذا الاهتمام، وإن لم يكن بهذا القدر مثل العرب، ولكن نرد على هؤلاء بأن عشق الكتب لم يكن وقفا على حفنة من العلماء فقط، بل كان هواية العرب على اختلاف طبقاتهم. فكل متعلم من أكبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم، ومن قاضي المدينة إلى مؤذن المسجد، هو زبون دائم عند بائع الكتب. إن متوسط ما كانت تحتويه مكتبة خاصة لعربي في القرن العاشر كان أكثر مما تحويه كل مكتبات الغرب مجتمعة. المدارس والمعاهد والجامعات، بيوت ومنارات للعلم والمعرفة في تاريخ العرب وحضارتهم. لو أردنا دليلا آخر على مدى الهوة العميقة التي كانت تفصل الشرق عن الغرب، لكفانا أن نعرف أن نسبة 95% على الأقل من سكان الغرب في القرون 19، 10، 11، و12 كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة. وبينما كان شارل الأكبر يجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة، وبينما أمراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة أو القراءة، وفي الأديرة يندر بين الكهنة من يستطيع الإمساك بالقلم، لدرجة أنه في عام 1291 من الميلاد لم يكن في دير القديس جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط. بينما كان هذا كله يحدث في الغرب، كانت آلاف مؤلفة من المدارس في القرى والمدن تستقبل ملايين البنين والبنات يجلسون على سجادهم الصغير يكتبون بحبر يميل إلى السواد فوق ألواحهم الخشبية، ويقرؤون مقاطع من القرآن حتى يجدوها ويجودون ذلك معا بلحن جميل عن ظهر قلب، ثم يتقدمون خطوة تلو الأخرى في المبادئ لقواعد اللغة. وكان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم الصادقة في أن يكونوا مسلمين حقا كما يجب أن يكون المسلم، فلم يجبرهم أحد على ذلك، بل اندفعوا إليه عن رغبة وإيمان، لأن من واجب كل مسلم أن يقرأ القرآن. وهنا تتسع الهوة بين الشرق والغرب أيضا، فالكتاب المقدس لا يجد الناس إليه سبيلا إذا استثنينا الكهنة ورجال الدين، فهم وحدهم يستطيعون قراءته وفهم لغته. على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي، لقد اهتمت الدولة بتعليم الرعية ولم تلبث أن جعلت من التربية واجبا ترعاه، فالأطفال من مختلف الطبقات يتعلمون التعليم الأولي مقابل مبالغ ضئيلة يقدر على دفعها الناس دون مشقة. ومنذ أن بدأت الدولة تعين المعلمين للمدارس أمكن للفقراء أن يعلموا أولادهم مجانا، بل إن بعض البلدان العربية مثل إسبانيا قد جعلت التعليم للجميع مجانية. وقد افتتح الحكم الثاني حوالي عام 965 من الميلاد في قرطبة 27 مدرسة لأبناء الفقراء، بالإضافة إلى المدارس الثماني التي كانت فيها فعلا. وفي القاهرة أنشأ المنصور قلوون مدرسة لليتامى ملحقة بالمستشفى المنصوري، ومنح كل طفل فيها يوميا رطلا من الخبز وثوبا للشتاء وآخر للصيف. وتعليم العرب لم يبقى مقتصرا على مراحله الأولى، إذ أن السياسة مثلت دورها هنا. لقد أفادت حركة التعليم من التنافس السياسي الناشب بين المعارضة وأحزاب الحكومة، وبدأت أحزاب المعارضة منذ القرن العاشر تضع في برنامجها إنشاء تعليم عالٍ لكل طبقات الشعب ومدارس عليا تشبه إلى حد ما الكليات الإنجليزية اليوم. وبطبيعة الحال وعدت بأن يكون التعليم فيها مجانية، وهكذا وجدت الدولة نفسها مضطرة أن تقابل تلك الدعاوى بمثلها، فأنشأت المدارس العليا في كافة المدن الكبيرة، وكان الطلبة يتناولون طعامهم مجانا، بل ويتقاضون مرتبا صغيرا، ويسكنون في الأدوار العليا في المدرسة دون مقابل. أما في المهاجع فثمة المطبخ والمخازن والحمامات، وفي الطبقة الأرضية تلتف الفصول وقاعات المكتبة على شكل دائري خلف ممرات مظللة تزينها الأعمدة، وفي الوسط فناء فسيح تتوسطه نافورة ماء. هنا يتعلم شباب العرب الطموح القرآن وقواعد اللغة والديانة والخطابة والأدب والتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلك والرياضة، ويساهم الطلاب في المناقشات والمناظرات، ويعيد معهم دروسهم مساعدون من طلبة الصفوف المتقدمة أو من الخريجين. وتبدو هذه المدارس كخلايا النحل الدائبة النشاط، تخرج للجميع شهدا حلوا فيه شفاء للناس، ولتقدم قادة للعلم والسياسة. ويحدثنا أحد أساتذة تلك المدارس عن رحلة رسمية قام بها في أحد البلدان العربية، فيقول: لم أذهب إلى مدينة أو قرية إلا ووجدت فيها طالبا من طلابي يتبوأ مركزا مهما، وكثير من الفلاحين كانوا يسلمون أولادهم إلى معلمين في المدينة، فيأخذ المعلم الصبي إلى منزله ويتعهد بإعداده حسب ما أوتي من ذكاء لإحدى وظائف الدولة، ويقدم الوالد مقابل ذلك مبلغا من المال أو كمية من المواد التنمية. وبعض الآباء كان يحضر المدرسين إلى منزله لتدريس أولاده، فطفل موهوب كابن سينا مثلا ما كانت يتكفيه دراسة في المدرسة، وهو الذي حفظ القرآن وعددا من الكتب الدينية ولم يتجاوز العاشرة من عمره، فبعد أن تعلم الصبي مبادئ القانون على يد معلم خاص وتعلم الحساب على يد أحد تجار الفحم، استدعى له أبوه معلما يدعى أبا عبد الله، كان يدعي أنه فيلسوف، وبدأ المعلم مع الصبي دروسه، ولكن الفتى كان أذكى من أستاذه، وكان يجيب على الأسئلة إجابات يجهلها مدرسه، وعندما بدأ معا في دراسة المنطق ظهر لابن سينا جليا أن المدرس لا يفقه منه شيئا، وشرع ابن سينا يدرس على نفسه بمعاونة الكتب، فقرأ لإقليدس بمفرده بعد أن شرح له مدرسه 5 قواعد أو 6. وعندما بدأ ابن سينا دراسة الهندسة قال له أبو عبد الله: إنك تستطيع الآن أن تقرأ بنفسك هذا الكتاب وتشرح لي ما تستوعبه لأصحح لك. أما الطريق الذي يسلكه الراغب في تعلم فرع معين من العلوم، والذي يرغب الطالب أن يقوم هو بتدريسه يوما ما، فكان يبدأ في المساجد، فلم تكن المساجد مجرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب، بل كانت منبرا للعلوم والمعارف، كما ارتفع فيها كلمات الرسول فوق مجد التدين الأعمى. ألم يقل محمد أقوالا كان يكفي لأن يقولها في روما حتى يحاكم عليها بتهمة الهرطقة؟ أوليس هو القائل بأن حبر الطالب أقدس من دم الشهيد؟ وحول أعمدة الجامع كان يجلس الأستاذ ويلتف حوله طلبة حلقة أبوابها مفتوحة لمن يشاء، رجلا كان أم امرأة، ولكل الحق في سؤال الأستاذ أو مقاطعته معارضا. وكان هذا النظام أكبر دافع للأساتذة، يدفعهم دائما للإعداد المتقن لدروسهم والتعمق فيها. حقا لقد كان لأي متعلم الحق في أن يلقي ما شاء من محاضرات وأن يتخذ مجلس الأستاذ، ولكن الجمهور المثقف الواعي بنقده الدائم ويقظته كان يحمي تلك المجالس من أن يتسرب إلى قيادتها مدعي علم أو من لم تنضج ثقافته وتكتمل. وحول أعمدة المساجد أتيحت للطلاب دائما فرصة الاستماع إلى الأساتذة الدائرين من كل أنحاء العالم العربي المترامي الأطراف، فلقد كان المتعلمون في طريقهم السنوي إلى مكة لأداء فريضة الحج يغتنمون الفريضة، فيزورون مراكز الثقافة الإسلامية الواقعة على مقربة من طريقهم، فيستمعون لكبار الأساتذة في دمشق أو في بغداد. ومن أئمة العلماء من زار القيروان أو الجامع الأزهر بالقاهرة أو الزيتون بتونس ليلقي ثمة المحاضرات، سواء كان هؤلاء العلماء في طريقهم إلى الحج أو مسافرين خصيصا لهذا الغرض يجوبون أنحاء العالم الإسلامي من سواحل بحر قزوين إلى سواحل الأطلسي، ومنهم المؤرخون والجغرافيون، ومنهم علماء الحيوان والنبات والباحثون عن تراث الأدب القديم، وهم جميعا في حلهم وترحالهم يفيدون ويستفيدون. ومن شفاه هؤلاء وأولئك كانت الأفكار العلمية الحديثة تنتشر في كل صوب، فما يدر اليوم في البصرة أو بغداد تحمله إلى القاهرة أو قرطبة غدا الأنباء، حين لم يكن هناك صحف أو بريد. وكم كان من السهل أثناء نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر أن تفرق النظريات والاكتشافات، ولكن الأمانة العلمية الحق منعت هذا، فلم يكن العربي يرضى أن يحرق فمه بأفكار سرقها عن غيره. فمن يرغب من المعلمين أن يحاضر عن كتاب لغيره وجب عليه أن يحصل أولا على إجازة من مؤلف هذا الكتاب، ولم يكن لأحد أن يأخذ آراء أستاذه التي ألقاها شفويا في إحدى محاضراته ليدرسها لتلاميذه دون أن يستأذن أستاذه صاحب الرأي نفسه. وكان راوي الشعر مثلا تلميذا للشاعر ينقل عنه أشعاره بموافقته واختياره، كما كانت الحال في الجاهلية، ويقول الطلبة عن أستاذهم الكريم الذي يمنحهم تصاريح بنقل إنتاجه العلمي إنه قد غمر الأرض بشهود على عبقريته، ذلك أن من يحصل على هذا الإذن يملك حق تدريس ما صرح له به، وبذلك كان حفظ حق المؤلف مرعيا مقدسا ورثته الجامعات الغربية عن المدارس العربية العليا. لقد قدم العرب بجامعاتهم التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع، والتي جذبت إليها منذ عهد البابا سيلفستروس الثاني عددا من الغربيين من جانبي جبال البرانس، ظل يتزايد حتى صار تيارا فكريا دائما. فقدم العرب بها للغرب نموذجا حيا لإعداد المتعلمين لمهن الحياة العامة وللبحث العلمي. لقد قدمت تلك الجامعات بدرجاتها العلمية وتقسيمها إلى كليات واهتمامها بطرق التدريس قدمت للغرب أروع الأمثال. ولم تقدم هذا المظهر فقط، بل وفرت له كذلك اللباب مادة الدراسة. في عصر الإسلام وفي ظلاله وتحت حكمه العادل، تحولت الأندلس بكل مدنها إلى زينة الدنيا علما ونهضة وعدلا وحضارة. المستشرقة الألمانية سيجريد هونكا في كتابها شمس العرب تشرق على الغرب. عندما يذكر العربي كلمة الأندلس وحينما يحلم بجنة الله في أرضه، لا بد له من أن يتذكر فترة حكم عبد الرحمن الأكبر من عام 912 وحتى عام 961 من الميلاد. لقد وهب الأندلس في شخص عبد الرحمن الثالث مثالا طيبا لما يجب أن يكون عليه الحاكم. لقد خلق عبد الرحمن في الخمسين عاما التي حكمها، خلق من الأمة المنقسمة على نفسها دينيا وجنسيا شعبا متحدا، قاد العالم في طريق التقدم والرقي. ولم تستطع الخلافات السياسية ولا الصراع الداخلي بين المتحررين والمتحفظين في الداخل من أن يمنع الحضارة المزدهرة أو يعوق تقدمها. واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع بفضل المجهود الكبير الذي بذل في التعمير وري الأراضي. وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يمكن اكتسابها من أرض الأندلس لو أحسن الانتفاع فيها. فحفروا الآبار واختطوا السواقي التي تراوح محيط عجلاتها بين 20 و30 متر، وتلقوا مياه الجبال المتساقطة في أحواض كبيرة بلغت مساحة بعضها 5 كيلومترات مربعة تختزن المياه لوقت الحاجة، تخرج في قنوات ضخمة توزعها على الحقول حسب الحاجة. وهكذا عمروا مرتفعات وسفوح جبال ما كان أحد يظن أنه يمكن أن يستفاد منها في الزراعة لجفافها الدائم. وبفضل كل تلك الجهود في الزراعة كانت الأرض زمن عبد الرحمن الثالث تنتج 3 أو 4 مواسم كل عام. واهتم الشعب العربي خاصة بتربية الحيوان، وهو الذي ألف طوال حياته الإبل والخيل. وكان العرب أول من أجرى التجارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه نحن اليوم في القرن العشرين. كما اهتم العرب بالمناجم التي ظلت آلاف السنين لا تمس منذ استغلها الفينيقيون القدماء، واستخرج العرب منها كميات هائلة من الحديد الخام والنحاس والزئبق. وبدأت صناعات عدة تنتشر في جميع أنحاء البلاد مما لم يكن للغرب فيها أي دراية، وأصبح كل أندلسي يركب بغلته مختالا. وقد أراحه الخير العميم من عناء السير الشاق على الأقدام. إن الأندلس منذ فصلها الأمويون عن دار الخلافة ببغداد لم تعد ترسل للخليفة العباسي مالا من دخل الضرائب والمكوس، واستقلت بميزانيتها الضخمة لرفاهية أهلها. وكان للنظم الإدارية الدقيقة الممتازة التي وضعها عبد الرحمن الأكبر الفضل في تخفيض المصروفات التي تنفقها الدولة على شؤونها وتسليح جيشها الذي كان أحسن الجيوش تنظيما وتسليحا، وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلها، الأمر الذي حدا بعبد الرحمن أن يدخر الثلث الثاني من إيراد الدولة واستغل الثلث الباقي في تشييد الجسور والمساجد وشق الطرق والقنوات مما قضى على البطالة، وبقي على مر التاريخ أكبر شاهد على عظمته. وفي ذلك يقول عبد الرحمن نفسه إن الأمير المتطلع إلى المجد لا بد له من أن يبني ما يبقى بعد موته شاهدا على عظمته. فلا زالت الأهرامات على مر السنين تتحدث بعظمة بنيها، فالبناء الأصيل يسجل اسم صاحبه في التاريخ. وكانت مدينة الزهراء التي أسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة بحدائقها الغناء وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والمرمر والبلور وخشب الأبنوس والجواهر النادرة، أكبر أثر تركه من بعده يحكي قصة أمجاده وعظمة بلاده. وظل 10,000 عامل يبنون في تلك المدينة الرائعة مدة 50 عاما متواصلة، وكانت مبانيها أفخر ما عرفه ذلك العصر. ويروي عربي أن قصر الخليفة فيها كان تحفة فنية رائعة، أجمع كل من شاهدها من القادمين من مختلف البلدان على أنهم لم يشاهدوا في حياتهم أروع منها. واحتذى فرات القوم حذو خليفتهم، فأنشأوا آلاف القصور في كل أنحاء البلاد، كما أقاموا العديد من الملاهي والحدائق العامة حيث يستظل الناس تحت أشجار الزيتون والنخيل والعنب والثرو. لقد ظلت قرطبة سيدة المدن، وكانت بضواحيها 28 في عصر عبد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبا كلها. وعلاوة على تلك القصور حوت قرطبة على 113,000 منزل، وعلى 600 مسجد، و300 حمام، و80 مدرسة، و17 مدرسة عليا، و20 مكتبة عامة، فيها عشرات الآلاف من الكتب. كان ذلك حال قرطبة في وقت لم يتجاوز فيه تعداد أي من المدن الأوروبية 30,000 نسمة، إذا استثنينا القسطنطينية، ولم يكن في هذه المدن إقليم أوروبي يملك مدرسة عليا أو مستشفى، كما نظر فيها وجود المكتبات العامة أو الحمامات. ولم تعرف أوروبا آنذاك الشوارع المرصوفة، بل كانت شوارعها ملأى بالقاذورات والوحل. ومضى على ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باريس في عام 1185 من الميلاد تتخذ من قرطبة مثالا لها، فترصف شوارعها وتنظفها. ومضى قرن آخر قبل أن تحذو بقية المدن الأوروبية حذو باريس. ومما لا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية الحية كانت مسار إعجاب الزوار المسيحيين للأندلس، وأنهم قد نقلوها إلى بلادهم عبر البرانس. وتسجل شاعرة راهبة وهي في صومعتها بسكسونيا تسجل إعجابها بقرطبة، فتقول في أغنية جميلة: قرطبة مدينة الشابة، هي زينة الدنيا، قرطبة شهيرة بجمالها، فخورة بقوتها، قرطبة هي التي حوت كل شيء تزهو به المدن. وجذبت بلاد الأندلس في أوج ازدهارها آلافا من اليهود والمسيحيين إليها. ويذكر ابن الحجازي أن الطلبة من كل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد الأندلس وعلى قرطبة بالذات ليتعلموا فيها، خاصة أيام حكم الأمويين بين القرنين 18. ولا شك أن الحركة العلمية في الأندلس اعتمدت بادئ ذي بدء على علوم الإغريق ومجهودات علماء بغداد والمشرق الإسلامي، ولكن ذلك لم يدم طويلا، فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا، ولمعت في سمائها أسماء عريضة لعلماء فطاحل أمثال الفيلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفيل، الذي ترجمت كتبه إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية، وابن باجة وابن البيطار وابن فرناس وابن الخطيب، والفيلسوف العالمي ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، والعالم الصوفي ابن عربي وابن سبعين، وغيرهم من الأعلام. وكان للحكم الثاني أكبر الفضل في بدء تلك الحركة العلمية، فقد اهتم اهتماما كبيرا بتثقيف شعبه، وإذا كان أبوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد، فقد جعل الحكم كل هدفه السير بالأندلس قدما في طريق العلم والمعرفة، ليتبوأ أعلى مكانة بين الأمم المتحضرة. ولا نعني أن أسلاف الحكم لم يهتموا بالحركة العلمية، لقد كانوا هم الذين جعلوا من كل مسجد مدرسة، وأنشأوا في كل حي دارا للكتب، وزودوها بمئات الألوف من الكتب التي جعلوها في متناول الجميع. ولكننا نعني أن الحكم قد بلغ الذروة بما قدمه للعلم وللعلماء، لقد أنشأ على سبيل المثال 27 مدرسة جديدة يتعلم فيها أبناء الفقراء مجانا، ودفع من ماله الخاص أجور معلميها، كما ساهم بنفسه في كل نواحي النشاط العلمي والأدبي في قرطبة، واستغل الثروات الضخمة التي تركها له أبوه في الإنفاق على الأبحاث العلمية وشراء الكتب، وانتشر رجاله في كل مراكز الثقافة الإسلامية يبحثون عن النادر من الكتب والمخطوطات، ويدفعون أغلى الأثمان بغية الحصول عليها، بل وكانوا يصادقون تجار الكتب في كل مكان ليدلوهم على ما صدر منها وما هو بسبيله إلى الصدور. وكان يحدث كثيرا أن يشتروا الكتب من مؤلفيها أو ناشريها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل، فقد كان الحكم يجد متعة كبيرة في أن يكون أول قارئ لما يصدر من الأبحاث الجديدة. وحكى القوم الكثير عن حب الحكم الجم للكتب، فيقال أنه قرأ 400,000 كتاب التي حوتها مكتبة قصره، وأنه قد علق عليها جميعا، بل وبعث بتعليقاته لمؤلفيها شخصيا. والواقع أن الحكم كان حجة في الأدب والتاريخ، وجد فيه علماء عصره زميلا كريما وراعيا، فوهدوا إليه زرافات ووحدانا عبر البحر والصحراء، وزخر بلاط الحكم بالعلماء والأدباء من كافة أنحاء العالم الإسلامي، بل والمسيحي أيضا. ولم يكن الحكم الثاني هو حاكم الأندلس الوحيد الذي اهتم بالعلم كل ذلك الاهتمام، فقد شاركه ذلك المجد عدد كبير من الأمراء، وتنافس الأمراء على الكتب والعلماء، ولم يكن أحد ليتولى أي منصب مهم من مناصب الدولة دون أن يكون قد أثبت حبه وولعه بالعلم والكتب. وانهارت دولة الأمويين بالأندلس في عام 1031 من الميلاد، وانتهت خلافة قرطبة، وبرغم هذا فقد بقي الأمراء الجدد في أشبيلية وغرناطة في صراع دائم وتنافس شديد، يحيون الآداب والعلوم والفنون، وكان للشعر الذي هو للعربي بمثابة الماء والهواء حظ كبير في الأندلس، وكان الأمراء أنفسهم شعراء ممتازين.